الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة إلى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى من المطاف في مباحث العام أيها الأحبة إلى مسألة جديدة خفيفة تتعلق بنوع من أنواع العموم، وهو العموم المعنوي في الحقيقة. وفي الدرس الماضي أيها الأحبة كنا قد بدأنا في مباحث العام، فبماذا عرفنا العام؟ قلنا العام ما هو؟ تتذكرون؟ لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. وقلنا بناء على هذا أن العام هو وصف لماذا؟ للألفاظ حقيقة، ووصف المعاني بأنها عامة من قبيل المجاز، وصف المعاني بالعموم، والأفعال من قبيل المسألة الأولى التي درسناها حينما قال عبد المؤمن البغدادي إيش قال؟ وهو من عوارض الألفاظ حقيقة، مجاز في غيرها. فحينما نصف المعاني بالعموم، ومن المعاني الأفعال، حينما نصف المعاني بالعموم فهذا مجاز، لأن الحقيقة في لفظ العام أنه وصف لماذا؟ لللفظ، صحيح؟ فإذا هو لفظ مستغرق، لفظ من طبيعة أنه يستغرق جميع ما يصلح له دفعة واحدة وبلا حصر. وبينا محترزات هذا التعريف في المحاضرة الماضية. فقلنا إذن أنا أريد أن أنطلق من هذه الجزئية، من أن العام كما قلنا هو وصف للألفاظ. قلت بماذا أخرج حين قال العام وصف للألفاظ؟ أخرجنا بهذا ماذا؟ الأفعال، صح؟ أخرجنا بهذا الأفعال، وفي الحقيقة كل ما ليس باللفظ، يعني المعاني جملة ومنها الأفعال، جميل؟ فالأفعال إذن أيها الأحبة لا توصف بأنها عامة، الذي يوصف بأنه عام هو اللفظ. أريدك أن تركز في هذه الجزئية، الذي يوصف بأنه عام هو إيش؟ اللفظ. فنقول مثلا والله الاسم الذي دخلت عليه ألة الاستغراقية عام، يعني لفظ الاسم عام. أقول أسماء الشرط عامة، كل وجميع عامة. النكرة، شوف النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الامتنان عامة. إذن أنا الذي أصفه بأنه عام، عام إيش هو؟ الفاظ، ممتاز. وبالتالي بما أن العام وصف للألفاظ، قلنا إذا في المحاضرة التي مضت أن وصف الأفعال والمعاني جملة بأنها عامة هذا إيش؟ مجاز، يعتبر من قبيل إيش؟ المجاز، ليس حقيقة. ورد هذا، ورد أقول مطر عام، ورد، لكن وصف الأفعال والمعاني بأنها عامة هذا من قبيل إيش؟ المجاز وليس حقيقة. ومن هنا أيها الأحبة أعجبني الزركشي في البحر المحيط حينما قسم ألفاظ العموم، فقال ألفاظ العموم، هناك ألفاظ حقيقة في العموم، وهناك ما يسمى العموم المعنوي. فالزركشي في البحر المحيط يقسم العموم، يقسم إلى عموم حقيقي أو عبارة قريبة من حقيقي، نسيتها باللفظ إيش هي، وعموم معنوي. وسرد هنا الألفاظ التي توصف حقيقة بأنها عامة، يعني أسماء الشرط، النكرة في سياق النفي أو الاستفهام إلى آخره. ثم ذهب إلى القسم الثاني، قال هناك عموم يسمى العموم المعنوي. العموم المعنوي باختصار أيها الأحبة هو أشياء توصف بأنها عامة ولكنها في الحقيقة ليست من قبيل الألفاظ، ولكنها ليست من قبيل الألفاظ، يعني لا يوجد لفظ يوصف بأنه عام، لا، أشياء توصف بأنها عامة ولكنها ليست من قبيل الألفاظ. مثال، هناك أمثلة كثيرة ذكرها الزركشي تحت هذا القسم. وهذا القسم أيها الأحبة العموم المعنوي، يعني أمور يقول الأصوليون وهذا عام وهذا عام وهذا عام، ولا يكون لفظا. في كتب الأصول مثل هذه الكتب أو جمع الجوامع أو غيرها لا يهتم بتمييز والله أن الآن أتكلم عن العموم الحقيقي اللفظي ولا الآن أتكلم عن العموم المعنوي، يدخلون المسائل مع بعضها البعض. فالطالب يشكل عليه أن هناك صور أجد الأصوليين يقولون أنها عامة مع أني لا أجد فيها ضابط العموم. مثال ذلك، حينما يقول الأصوليون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه أسلوب من أساليب العموم في نصوص الكتاب والسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي خبر ولا يستفصل السائل، قال هذا بمنزلة العموم. أنا لا أريد أوضح هذا المثال، لكن أنا فقط أعطيك مؤشر أنك حينما تقرأ في كتب الأصوليين ستجد أمور يقول الأصوليون أنها عامة ولا ينطبق عليها ضابط العام، أنه لفظ مستغرق لجميع ما يسمح له، لا تجدها. هذا الأساليب التي يصفها الأصوليون بأنها عامة مع أنه لا ينطبق عليها ضابط العام، تعريف العام، هي من العموم المعنوي، أو قل العموم المجازي، ما يوصف مجازا بأنه إيش؟ عام. فإذا أريدك أن تنتبه على هذه القضية إن شاء الله عندما تتعامل مع كتب الأصوليين العميقة، لا يفسرون، لا يوضحون هذا المبدأ، لكن الزركشي وضحه رحمة الله عليه حين بيّن أن ما يوصف بأنه عام على قسمين، هناك ما هو حقيقة عام لأنه ينطبق عليه تعريف العام، فهو إذن عموم حقيقي، وهي الألفاظ المستغرقة لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. هناك أساليب في القرآن وفي السنة توصف بأنها عامة أو من أساليب العموم، ويطلقون عليها أنه عام، ولكن لا ينطبق عليه تعريف العام الذي ذكرناه. فنقول نعم، هذا النوع الذي يصفه الأصوليون بأنه عام ولا ينطبق عليه تعريف العام، هذا من قبيل العموم المعنوي، أو قل العموم المجازي، يعني هو مجازا يسمى عام، وما عندنا مشكلة بما أن الاصطلاح واضح. فهمنا إذن أيها الأحباء هذا التقييد؟ إذن هناك أساليب توصف بأنها عامة في نصوص الكتاب والسنة مع أنه لا ينطبق عليها حد العام، فنقول إطلاق العموم عليها من سبيل المجاز أو على سبيل التجوز كما ذكر بعضهم. فإذا هذا تقسيم مهم أنك تتخيله الآن. لماذا أنا أتيت بهذا التقسيم الآن؟ لأنه الآن سنتكلم عن صورة من صور العموم المعنوي. ماذا قال عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه؟ يقول عبد المؤمن البغدادي في المسألة الأولى معنا اليوم، يقول قول الصحابة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة عام. طيب دعونا الآن نحلل هذا اللفظ. الآن إيش يقول لنا عبد المؤمن عن مذهب الحنابلة؟ صحابي أيها الأحبة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في مسألة من المسائل، جميل؟ فإيش قال الصحابي؟ قال الصحابي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بين اثنين، فقال هذا الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، بغض النظر إيش هو المقضي له. ممتاز. صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا. الآن أيها الأحبة، هذا اللفظ يقول الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، هل هو من صيغ العموم التي ينطبق عليها تعريف العام؟ الآن إيش العام؟ لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. الآن الصحابي رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، هل هذا اللفظ، هل هذا المصطلح، هذا التعبير فيه تعريف العام؟ ينطبق عليه تعريف العام؟ هل هناك لفظة عموم؟ لفظة مستغرق لجميع ما يصلح دفعة واحدة؟ أنا عندي قضى تدل على فعل، أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو القضاء، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا. الآن إذا هذا التعبير وهو كثير الورود في السنة، في الحقيقة لا ينطبق على تعريف العام الحقيقي، العام الأصولي بمعنى اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. لكن الحنابلة وطائفة كبيرة من الأصوليين يقولون أنه من قبيل العام، أنه من قبيل العام، فيكون هذا من النوع الثاني من العام، من العموم المعنوي، من العموم المعنوي. لأنه هذا في الحقيقة أيها الأحبة إيش هو؟ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، هذا فعل من أفعال صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، هذا حكاية فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في المرة الماضية قلنا أيها الأحبة الأصل أن الأفعال لا عموم لها، صحيح؟ الأصل أن الأفعال إيش؟ لا عموم لها. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، الآن هل نقول والله هذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، هل هذا عام؟ نقول والله الأصل أنه ليس عام، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. كيف أقول والله هذا عام؟ هذا يتكلم عن فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أصفه بأنه عام؟ والله ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، هل هذا عام؟ ما في عام، هو حكاية فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. والأفعال لا توصف بأنها للعموم، الأفعال لا توصف بأنها للعموم، صح؟ طيب يا شيخ هون قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أليس القضاء فعلا؟ فكيف الحنابل يقول أنه عام؟ أنت تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت يعني في الكعبة ليس عاما لأنه فعل والأفعال لا عموم لها، صح؟ وتقول ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء فصلى فيها، هذا فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا توصف بأنها عامة بالمعنى الأصول الحقيقي اللي هو لفظ المصادر وجميع ما يصلح له، لأن العام هو كما قلنا للألفاظ وليس للأفعال. لذلك قال العام هو اللفظ المستغرق، لفظ بطبيعته لأنه يستغرق. حين أقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، أين اللفظ المستغرق؟ في عندي لفظ مستغرق هو حكاية فعل، والفعل لا عموم له. صلى خلاص، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، والله ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، فهذه حكاية أفعال والأفعال لا عموم لها. طيب تعالوا نطبق، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، أليست هذه أيضا أفعال؟ والأفعال طيب لا عموم لها، كيف حكم الحنابلة بأن هذه عام؟ حقيقة نعم، الأفعال لا عموم لها بالمعنى العام الأصولي، بالمعنى الأصولي للعام أنه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له، جميل؟ لكن بعض الأفعال، بعض الأفعال يصلح أن توصف بأنها عام على سبيل التجوز، بعض الأفعال يصلح بوصفها أنها عام أو فيها عموم على سبيل التجوز. فالحنابلة باختصار إيش يقولون؟ يقولون قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزابنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. يقولون السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتمسكون بأقضية النبي صلى الله عليه وسلم ويحكمون بها في المسائل الحياتية. كان السلف يتمسكون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بهذا النهي في المسائل الحياتية جميعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين بكذا، السلف كانوا يمسكوا هذا القضاء ويعمموه على أشخاص آخرين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في واقع عن المزابنة، الصحابي يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ممتاز. السلف والصحابة بعد ذلك خلص سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة فعمموا ذلك، أصبحوا متى ما وجدوا صورة من صور المزابنة يحكمون بتحريمها، فيعممون هذه الصيغ، يعممون هذه الصيغ، ولا يقول والله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين رجلين خلاص إذا هذا خاص بين الرجلين لا أعمم، هذا في كل من حدث عنده الشفعة، لا بل تعمم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، نقول نعم كلفظ الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ما في عندي فيه لفظ عام، لكن نعمم الحديث، نعمم تطبيق الحديث أينما وجد صورة المزابنة. فباختصار أيها الأحبة الحنابلة عندما يقولون قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أنه من قبيل العام، هو أول من قبيل العموم المعنوي وليس من قبيل العموم الاصطلاحي الذي ذكرناه في المحاضرة الماضية، هذه أول فائدة، جميل؟ ليس من قبيل العموم الاصطلاحي وإنما هو من قبيل العموم المعنوي، جميل؟ إذا هذه الصيغ لا يوجد فيها ألفاظ عامة، وإنما الحنابلة يقولون كل هذا الأسلوب قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، نقول أنه عام بمعنى العموم المعنوي. طيب ما معنى عموم المعنوي؟ ما معنى أنه عام عموما معنويا؟ أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقضى به في واقع معينة نعممه على جميع الوقائع الأخرى ولا نخصصه بتلك الواقع، لا نقول والله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بين اثنين في كذا أن هذا خاص بهذين الاثنين، بل كل ما وجد فيه ما هو شبيه لتلك الواقعة التي قضى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ننقل حكم النبي عليه الصلاة والسلام إليها. جميل. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، كل ما وجد فيه معنى المزابنة نحكم فيه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من هو المخالف للحنابلة في هذه القضية؟ يعني الذين يخالفون الحنابلة أيها الأحبة يقولون هذه الألفاظ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، لا عموم لها. يعني هل هؤلاء لا يأخذون ولا يتمسكون بأقضية النبي صلى الله عليه وسلم وبنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا، ولا يتمسكون بها؟ إيش رأيكم؟ الذين يخالفون الحنابل يقولون، هناك من يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة ليس من قبيل العام. الحنابل وطائفة من أهل العلم يقول أنها من قبيل العام. طب الذي يقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة هذا ليس من قبيل العام، هل هو لا يأخذ بهذا القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول هذا خاص فقط بالصحابة الذي قضى له النبي عليه الصلاة والسلام ولا نعممه، ولا يأخذ بأقضية النبي؟ إذن هو يأخذ بأقضية النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ليس عاما، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا ليس عاما، ومع ذلك هو يأخذ ويطبق أقضية النبي صلى الله عليه وسلم في الوقائع المشابهة، ويأخذ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ويعممه في كل ما هو مشابه لما نهى عنه. ففي الحقيقة أيها الأحبة، قد نجد كلام الطوفي في تعليقه على هذه المسألة في موضعه. يقول الطوفي في الحقيقة لا خلاف، أو يشبه أن يكون الخلاف في المسألة لفظيا. يقول الطوفي في المسألة ما يشعر وما يشبه أن يكون الخلاف لفظيا بين من يثبت أن هذه الصيغ للعموم وبين من ينفي أن تكون هذه الصيغ للعموم. لماذا برأيكم؟ من يقول هذه الصيغ للعموم أيها الأحبة، ماذا يقصد بالعموم مثل الحنابلة؟ ماذا يقصد بأنها عامة؟ هل يقصد العموم الاصطلاحي ولا يقصد العموم المعنوي؟ طب ما معنى عمومها المعنوي؟ حينما يقول هذه الألفاظ عامة، ما معنى عمومها المعنوي؟ أن ليست خاص هذا القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، حين ينقله الصحابي لنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، ليس خاصا بصورة معينة، بل نعممه في كل ما وجد فيه هذه الصورة، وليس خاصة بصحابي معين أو بقضاء معين. هذا معنى العموم عند الحنابلة الذين يقولون أنها عامة. طيب والمخالف لهم أيها الأحبة الذي يقول هذه الإطلاقات قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ليست عامة، هو ماذا ينفي؟ نعم، هو ينفي عنها العموم اللفظي اللي هو العموم الاصطلاحي الأصولي، والحنابلة يوافقونه في ذلك، يقولون نعم هي ليست عامة عموما لفظيا، وإنما عمومها عموم معنوي. فإذا في الحقيقة لو وجدنا نلاحظ الكل متفق أيها الأحبة من السلف والأئمة على أن ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء أنه يعم جميع ما يشبه تلك الحالة التي قضى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وما روي لنا بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا نعممه في كل ما وجد فيه المنهي عنه، الكل متفق على ذلك. لكن الحنابلة وطائفة من أهل العلم يسمون هذا تعميما. جميل. وهناك طائفة أخرى من أهل العلم لا تسمي هذا تعميما، تقول لأن التعميم خاص بالتعميم الأصولي الاصطلاحي، وهذه لا يوجد فيها ألفاظ عامة، وإنما هي حكاية أفعال فلا تعم. فنجد إذن أن ما يثبت أنه عام الحنابلة لا يخالفهم فيه المخالفون، وإنما ينفي المخالف عن هذه الصيغ أن تكون عامة عموما أصوليا فقط، أما هو في النهاية يتمسك بها في أقضيته وفي أفعاله وفي حياته يتمسك بها. فلذلك كما ذكر الطوفي هناك في المسألة ما يشعر بأن الخلاف لفظي، لأن من يمنع عموم هذه الألفاظ ويقول أنها ليست عامة إنما ينفي العموم الاصطلاحي الأصولي، والحنابلة يوافقونه ويقولون هذه الصيغ ليست عامة عموما أصوليا وإنما عموما معنوي. طيب فإذا أنتم كيف تصفونها بالعموم؟ فقال الحنابل نحن نصفها بالعموم عموما معنويا، أنها تعم بمعنى أننا لا نخصها بمن قضى له النبي عليه الصلاة والسلام، بل نعمم هذا القضاء للأمة، والأصل دعم فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقضيته للأمة، وهو لم يأتي ليحكم في أشخاص، بل أتى ليشرع تشريعا لهذه الأمة جمعاء. فإذا هذه المسألة الأولى التي أخذناها اليوم، قال عبد المؤمن قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، قضى بالشفعة عام. عرفنا ما معنى العموم هنا، عرفنا أن المخالف الذي ينفي عنها العموم أنه في الحقيقة لا يخالف الحنابلة، ولكنه ينفي عنها العموم الأصولي اللي هو أنها لفظ مستغرب، لأنه لا يوجد فيها لفظ مستغرب، ولكن يثبت في النهاية أننا نعممها في جميع الصور الأخرى في حياتنا، هذه الأقضية وهذه المنهيات، ولكن يقول لا أسميه عاما. طب ماذا تسميه؟ يقال أسميه قياسا، أقيس هذه الواقعة التي وقعت في زمني على الواقعة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعدي إليها ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام قياسا شرعيا. سمي قياسا شرعيا، سميه عموما معنويا، المهم النتيجة واحدة أيها الأحبة. طرحت هذه المسألة ولا في مشاكل فيها؟ واضحة؟ جميل. ننتقل للمسألة التي تليها. بسم الله. المسألة التي تليها يقول عبد المؤمن البغدادي: والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب. وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه. ما هي هذه المسألة يا أحبة؟ مسألة شهيرة عند الأصوليين تسمى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إيش يقول عبد المؤمن؟ المعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب، وهذا رأي الجماهير. وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه. ما هي هذه المسألة أيها الأحبة؟ الآن يأتي صحابي أو مجموعة من الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية ما، يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صار معنا كذا وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجيبهم بحديث، يجيبهم بألفاظ عامة. جميل. الآن نحن الآن من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلتنا هذه الألفاظ العامة التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو رجال من الصحابة سألوه عن أمر معين، فهل نقول هذه الألفاظ العامة تبقى على عمومها ونعاملها بعمومها، أو نخصها بالسبب فقط الذي صدرت جوابا عنه؟ كيف ذلك؟ من خلال المثال يتضح المقال. الآن جاء ركب من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ إذن هذول الصحابة إيش سؤالهم؟ إيش استفسارهم؟ إنه يا رسول الله إحنا بنركب البحر وبكون معنا مية قليلة، يعني مية للشرب حطينا، ماء البحر لا يصلح للشرب كما تعلموا، فإن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء حتى نطبخ فيه حتى نشرب منه، فإذا استخدمنا هذا الماء للوضوء، إذن هم يسألوا عن إيش؟ عن الوضوء، فإن توضأنا به عطشنا، فهل يجوز يا رسول الله أن نتوضأ بماء البحر؟ إذا لاحظوا إحداثيات هذه القصة، في ناس بركبوا بحر من الصحابة معهم مية قليلة، الماء معهم قليل لا يكفي للوضوء والغسل والشرب والطبخ، فقط ماء قليل يكفي للأمور المهمة مثل شرب الماء والطبخ. جميل. فقالوا يا رسول الله إذا نركب البحر ونحمل معنا قليل من الماء، إذا توضأنا بهذا الماء عطشنا، وهم بيسألوا عن حكم الوضوء من ماء البحر. إذا من هذه القصة، إذا نقول سبب القصة وإحداثياتها، سبب القصة حمل ماء قليل في سفينة تركب البحر، والمسؤول عنه ما هو؟ أن أتوضأ بماء البحر، فالمسؤول عنه الوضوء من ماء البحر. إذا سألوا عن الوضوء بحد ذاته، ما سألوا عن الغسل، سألوا عن إيش؟ قالوا أنا توضأ بماء البحر. فإذا هذا هو السبب، سبب القصة أنهم يحملون قليل من الماء لا يكفي للوضوء، فهل يجوز لهم أن يتوضأوا بماء البحر؟ جميل. كيف أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام أيها الأحبة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. أجاب إذن هو الطهور. أين اللفظ العام؟ أين اللفظ العام؟ كلمة ماء أيها الأحبة مضافة إلى معرفة، وهي الضمير يعود على البحر، يعني ماء البحر طهور، صح؟ هو الطهور ماؤه، يعني ماء البحر طهور. ماء أضيفت إلى معرفة فتعم، يعني كل ماء بحر فهو طهور، كل ماء بحر فهو طهور، أي ماء بحري فهو إيش؟ طهور. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بإجابة عامة، قال هو الطهور ماؤه، فيها لفظة عموم، يعني ماء البحر كل ماء للبحر هو طهور. الآن هل نقول عموم هذا اللفظ يخصص بالسبب الذي ورد جوابا عليه، ولا هو عام في كل الصور؟ كيف ذلك؟ الآن هو الطهور ماءه، أنت إيش استفدت من هذا العموم؟ انسى السبب، ما بدنا نطلع عصر. هو الطهور ماءه، إذن يشمل أنه ماء البحر طهور للغسل وطهور للوضوء، واحد عليه جنابه بيغتسل منه، إذن هو طهور. قال ما قال هو طهور للمتوضئ، لا، قال هو الطهور ماءه، يعني ماءه دائما طهور، موصوف بأنه طهور، إذن يصلح للغسل، لأن الغسل بده ماء طهور، ويصلح للوضوء، ويصلح استخدامه لمن كان معه ماء كثير في السفينة، ولمن كان معه ماء قليل في السفينة. يعني باختصار يصلح أن يستخدم الإنسان سواء كان واجد لماء غيره أو كان لا يجد إلا هذا الماء، صح؟ لأنه الصحابة لما سألوا، لاحظوا حتى تقارن بين عموم اللفظ وخصوص السبب، الصحابة سألوا عن إنسان مضطر ما معه ماء كثير، هل يصلح لهذا المضطر الذي لا يوجد معه ماء كثير أن يستخدم ماء البحر في الوضوء؟ إذا سألوا عن قضية محددة، صح؟ رجل لا يوجد معه ماء، هل يجوز أن يستخدم ماء البحر في الوضوء؟ سألوا عن قضية محددة، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جواب عام، فقال هو الطهور ماءه. الآن لما تسمع لحالك من دون ما تعرف القصة والسبب، إنه تسمع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه، تقول هذا لفظ عام، هو الطهور ماءه يعني للغسل وللوضوء، سواء كان الإنسان والله مضطر له لا يجد غيره أو كان واجد لغيره، هو دائما طهور. فالحديث أعطانا معاني كثيرة وأحكام كثيرة أعم من السبب الذي ورد من أجله. فهنا ورد خلاف بين الأصوليين، إذا ورد عندنا ألفاظ عامة وكان سبب ورود هذه الألفاظ العامة أسباب خاصة، يعني هناك سبب خاص إلى عن فجاء جواب عام عليها، هل نقول هذا العام يخص بسببه، ولا نقول العام يبقى على عمومه حتى يأتينا مخصص آخر؟ فالآن جمهور الأصوليين إيش يقولوا؟ لا، يقولوا العام يبقى على عمومه ولا نخصصه بالسبب الذي ورد من أجله. يعني ما بجي بحكي هو الطهور ماءه، فقط الماء البحر هو طهور للمتوضئ، يعني لمن يريد أن يتوضأ إذا كان لا يجد ماء، ما عنده ماء آخر. قلنا له ليش بتحكي هيك؟ بحكي لك لأنه هو القصة هي أصلاً كان إيش سببها؟ سببها أن الذي سأل ما كان عنده ماء كثير وبده يتوضأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماءه، إذا هو الطهور ماءه، إذا للوضوء بمن لم يكن معه ماء كاف. فمنقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد هذه الحدود والتقييدات، أعطانا إجابة عامة، قال هو الطهور ماءه، وهو متقصد صلى الله عليه وسلم للإجابة العامة حتى نأخذ نحن بعموم اللفظ بغض النظر ما هو السبب الذي دفع إلى هذا اللفظ. فهذا معنى قول الإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه، المعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب، فيعم وإن اختص السبب. وقال بعض مالك وبعض الشافعي لا يختص بسببه طبعا. وقال مالك وبعض الشافعية في الحقيقة حتى المالكية عندهم قولان، وليس كل المالكية، والشافعية أيضا عندهم قولان ووضاح إن قال بعض الشافعية، فقالوا يختص بسببه. طيب الذين قالوا لا هو الطهور ماءه يجب أن نخصصه بالسبب الذي سيق من أجله، وهو للمتوضئ الذي لا يجد معه ماء كافيا. الذين يقولون لا العبرة ليس بعموم اللفظ بل بخصوص السبب، فيجب أن نخصص هذا العموم بماذا؟ بالسبب الذي ورد من أجله. إيش قالوا هؤلاء؟ قالوا لأن الكلام إنما سيق لأجل السبب، صح؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتداء هو الطهور ماءه، ولا جاء كلامه جوابا عن سؤال؟ جاء كلامه جواب عن سؤال. فإذا الكلام إنما سيق لأجل سبب، فهو كالجواب عن، والجواب شأنه أن يكون مطابقا للسؤال ولا يزيد عليه. يعني أنت لما تسألني سؤال أنا لما أجيبك، قالوا الأصل أن الإجابة تكون بحجم السؤال ولا تزيد عنه. فهم لما سألوا هل يجوز لنا أن نتوضأ بماء البحر إذا لم يكن معنا ماء كاف في السفينة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه، يجب أن يكون الجواب مطابق للسؤال. إذن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه في الوضوء فقط لمن لا يجد ماء كافيا معه. هيك فهم القضية، أنك هذا العموم يجب تخصصه بالسبب، فبتشوف إيش السؤال، فالعموم هذا تنزله فقط على سبب السؤال ولا تعممه أكثر من ذلك. لكن جماهير أهل العلم قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لهذه الأمة، فحتى لو سئل سؤالا أو جاء حديثه صلى الله عليه وسلم بناء على واقعة معينة، فإنني أعتمد عموم اللفظ ولا أنظر إلى خصوص السبب الذي سيق اللفظ من أجله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد التخصيص لبين ابتداء ذلك في لفظه ولم يستخدم العموم، لقال خلص ماء البحر طهور أن تتوضأ به إذا لم تجد ماء كافيا. وإلا في الحقيقة لو قال هو الطهور ماءه وسكت سيصبح هناك إجمال، والسامع سيفهم الطهور ماءه على عمومها. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخصوص لخصصه ابتداء، فلما كان جاء لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلفظ عام هو الطهور ماءه ولم يأتي بمخصص، عرفنا بذلك أنه يريد التعميم ويعطينا حكما عاما زائدا على مقدار السؤال والسبب، يريد أن يعطينا فوائد زيادة أن ماء البحر أصلا هو طهور ماءه لمن لم يكن معه ماء كاف ولمن كان معه ماء كاف، لمن يريد أن يتوضأ ولمن يريد أن يغتسل. فلا يشترط، من قال أنه يجب أن يكون أصلا الجواب بحجم السؤال فقط؟ يمكن أن أجيبك بجواب فيه فوائد زائدة على سؤالك حتى تستفيد أكثر وأكثر، فما بالك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع للأمة. فإذا لا مانع من أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يجيب عن سؤال معين أو يعلق على واقعة معينة، ترى السبب أحيانا قد لا يكون سؤالا قد يكون واقعة علق عليها النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ عامة، يعلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ عامة لينبه وليعطينا فوائد أكثر من حجم الواقعة التي جاء الحديث بناء عليها. فباختصار إذن أيها الأحبة، المعتبر اللفظ عمومه، عندي لفظ عام أعتبر عمومه، وكون هذا اللفظ العام ورد على سبب، السبب هذا لا يكون تخصيصا لللفظ العام، العام قد يخص شيء آخر، أما كون السبب كون ورود هذا العام على سبب معين بمجرد هذا نقول أن والله هذا العام مخصوص بالسبب، نقول هذا ليس بصحيح عند جماهير أهل العلم. وضحت القضية الثانية أيها الأحبة؟ بسم الله. المسألة الأخيرة في باب العام، قال إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما، وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره وإلا تساقطا. الآن في الحقيقة هذا مبحث من مباحث التعارض والترجيح، وأصل مباحث التعارض والترجيح أنها تدرس في نهاية كتب الأصول، لكن هنا عبد المؤمن ارتأى أن يقدم مسائل تعارض العام، تعارض العمومات مع بعضها البعض في هذا الموضع لتناسبها مع مبحث العام. ما هي المسألة التي يتكلم عنها عبد المؤمن؟ مسألة تعارض أو مسألة تعارض عامين. يعني عندي عام وعندي عام آخر تعارض، عندي صيغة عام وعارض صيغة عام آخر تعارض، ما هي الخطوات التي نفعلها لحل هذا التعارض؟ طبعا أيها الأحبة، هي قاعدة عامة في باب التعارض سواء في العموم أو في غير العموم، التعارض بين النصوص الشرعية هو تعارض ظاهري بالنسبة للمجتهد، أما النصوص الشرعية الصحيحة فيما بينها حقيقة لا تتعارض، النصوص الشرعية الصحيحة في الواقع وفي الحقيقة لا تتعارض، وإنما التعارض هو يكون في ذهن المجتهد، في ذهن الناظر إلى هذين النصين يظن أنهما إيش؟ أنهما متعارضان فيحاول الجمع بينهما، لأن الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتعارض كلامهما تعارضا حقيقيا جل شأنه. فانتبهوا على هذه القضية، حينما نقول التعارض إنما هو تعارض ظاهري فيما بدا للمجتهد، وأما في نفس الأمر وفي حقيقته فالنصوص الشرعية الصحيحة لا تتعارض. جميل، إذن هذه الفائدة الأولى. إذا تعارض عامان أي في ذهن المجتهد فيما بدا للمجتهد، أما في نفس الواقع مستحيل أن يتعارض إذا كان كلا النصين صحيحا. إذا تعارض عامان ماذا نفعل أيها الأحبة؟ أول خطوة نحاول أن نجمع، المرحلة الأولى نحاول أن نجمع بينهما. لماذا؟ لأن الجمع بينهما فيه إعمال لكلا النصين، صح؟ وإعمال كلا النصين أولى من إهمال أحدهما، فلذلك الخطوة الأولى في حال وجدت عام يعارض عام آخر أني أحاول أن أجمع بينهما، أحاول أن أجمع بينهما. لماذا؟ لأن الجمع بينهما فيه إعمال لكلا النصين لهذا العام ولهذا العام، وإعمال النصين أولى من إلغاء أحدهما. طيب كيف أجمع بينهما؟ هناك طريقتان أيها الأحبة، طبعا هناك أكثر من ذلك لكن أنا ما يهمني طريقتان ذكرهما عبد المؤمن. الطريقة الأولى أن أحمل كل عام على صورة معينة، الطريقة الأولى أن أحمل كل عام على صورة معينة تخالف الصورة الأخرى للعام الآخر. نأخذ مثال على ذلك، إذا قل أن أحمل كل عام على صورة، هذه الطريقة الأولى. مثاله حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. أين اللفظ العام في هذا الحديث؟ أيضا خلينا على الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها خير الشهداء، وهذه المقصودة بالعمومة، هذه التي نبحث عنها. الذي يعني أي شخص يأتي بشهادته قبل أن يسألها فهو موصوف بأنه إيش؟ خير الشهداء. الآن في حديث آخر أنا سأرويه بالمعنى طبعا وليس باللفظ، شر الشهداء الذي يشهد قبل أن يستشهد. طبعا هو لفظ الحديث: ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، خلينا أعدلها، شر الشهداء الذي يشهد ولا يستشهد، هكذا عفوا، شر الشهداء الذي يشهد ولا يستشهد. أين لفظ العموم هنا؟ أيضا الذي. طيب إذن هذا عام وهذا عام صح؟ الآن الحديث الأول ماذا نفهم من مدلوله؟ خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ماذا تفهم منه أنت ابتداء؟ مدح أي شخص يأتي ويدلي بالشهادة قبل أن تطلب منه صح؟ هذا الذي فهمناه من ظاهره. طيب الحديث الثاني إيش فهمنا منه؟ شر الشهداء الذي يشهد ولا يستشهد. إيه طب الحديث الثاني بيحكي إن الشخص الذي يشهد ولا يستشهد، إيش يعني ولا يستشهد؟ يعني ولا تطلب شهادته، يعني هو حضرته بيجي بيشهد من دون ما تطلب شهادته، هو شر الشهداء. فإذا الحديث الأول عمومه في ظاهر الأمر يعارض عموم الحديث الثاني، لأن الحديث الأول يمدح الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، والحديث الثاني يذم الذي يأتي يشهد من دون أن تطلب منه الشهادة. صحيح؟ فكيف نجمع بينهما؟ قال العلماء نحمل كل عام هنا على صورة. فالحديث الأول خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، قالوا هذا يتعلق إذا كان صاحب الحق لا يعرف بوجود شاهد له. الحديث الأول خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، قال العلماء العموم هنا يتعلق بصورة، وهي أن صاحب الحق عم بيدور على ناس يشهدوا له ولا يجدوا ناس يشهدون له، ولا يعرف أن هذا الرجل يستطيع أن يشهد له وقد تحمل الشهادة. فيأتي هذا الرجل يقول لهذا لصاحب الحق خلاص أنا بشهد لك، أنا عندي شهادة، أنت ما بتعرف أني أنا كنت شاهد على الواقعة، أنت لا تعلم أني كنت شاهد على الواقعة. فإذا هناك صاحب حق، رجل صاحب حق يسأل يا ناس في حدا يشهد لي؟ في حدا شاف فلان لما اعتدى علي؟ في حدا؟ ما وجد. باقي واحد من الجيران قال أخونا شايف المشكلة من أعلى الدار ومطلع. فشاء صاحب الحق لما راح على المحكمة الحاكم القاضي بطالب وقاعد بشهداء، فقال للقاضي والله ما عندي شهداء. فهذا الجار الله يجزاه خير راح على المحكمة وقال لا أنا ما أنا بشهد لك، أنت ما بتعرف إني أنا عندي شهادة وإني أنا كنت مطلع على الموضوع وأنا أشهد فعلا إن هذا الرجل اعتدي عليه وظلمه وصاحب الحق. فهذا الرجل ممدوح، هذا الشاهد ممدوح، هو من خير الشهداء لأنه أتى بشهادته قبل أن يسألها. لكن هذا العموم خاص إذا قلنا بمن؟ بما إذا كان صاحب الحق لا يعرف بوجود شاهد له. طيب الحديث الثاني شر الشهداء الذي يشهد ولا يستشهد، قال العلماء نحمله على حالة أخرى، وهي إذا كان صاحب الحق يعرف أن فلان الفلاني عنده شهادة له ولكن لم يطلبها منه، فيأتي هذا الرجل فيشهد مع ذلك عند القاضي، فنقول له لماذا تشهد عند القاضي؟ أليس صاحب الحق يعرف أنه أنت عندك شهادة له وهو لم يطلبها منك؟ فلماذا هذا الفضول وهذا الاستعجال وحب التخاصم؟ ربما صاحب الحق أيها الأحبة مثلا بده يطول الموضوع والقضية منه، يعني هو يعلم أنه أنت شاهد له لكنه ما طلبك ما دعك، لماذا تأتي تفرض نفسك في صالة المحكمة؟ فقال العلماء شر الشهداء الذي يشهد ولا يستشهد يحمل على صورة، إذا كان صاحب الحق يعرف أن فلان الفلاني عنده شهادة له ولكنه لم يطلبها منه، ففي هذه الحالة إذا جاء هذا الرجل فلان الفلاني وشهد يكون شهادته فضول منه، تكون شهادته من قبيل الفضول الذي لا معنى له لأنه لم تطلب شهادتك، لماذا تأتي؟ ربما هناك تفاهم بين صاحب الحق والمدعي عليه، ربما الموضوع بده يطوى فلا تعجج الموضوع خلص، ما انه ما طلبت شهادتك والحمد لله صاحب الحق بيعرف انك شاهد فلا داعي للفضول. فاذا الذم هنا الذي يشهد ولا يستشهد ذمه اذا حملناه على صورة معينة، وفي الصورة الاولى مدح هذا الشخص الذي يشهد قبل ان يستشهد محمول على صورة اخرى. فاذا استطعنا ان نجمع بين عامين ظاهرهما التعارض من خلال إيش؟ من خلال حمل كل عام على صورة معينة. وضحت القضية؟ إذا عندنا عامان متعارضان في الظاهر، كيف جمعنا بينهما؟ حملنا كل عام على صورة تختلف عن الصورة التي يحمل عليها العام الآخر. هذا أسلوب. طيب طريقة أخرى، طريقة أخرى من طرق الجمع أيها الأحبة، أن يكون أحد العامين أخص من الآخر. عندنا عامان أحدهما أخص من الآخر، فالخاص منهما نخصص به العام. أن يكون أحد العامين أخص من الآخر، فالأكثر خصوصا يعني الخاص منهما نخصص به عموم الآخر. الآن أيها الأحبة، الألفاظ صحيح لها عموم، لكنها حتى في عمومها متفاوتة، في هناك مراتب. قد يكون عندي عام جميل وتحته ألفاظ مفردات، مثلا المطلقات عام صح؟ مين تدخل تحتها؟ الحوامل وغير الحوامل. طب الحوامل أيضا لفظ عام صح؟ هو أيضا كلمة الحوامل أولاة الحمل أيضا هي من قبيل اللفظ العام. فالمطلقات عام، والأفراد التي تندرج تحتها أيضا من قبيل العام، لكن أيهما أكثر عموما وأيهما أقل عموما؟ المطلقات أعم من الحوامل صح؟ لأن المطلقات بتشمل الحوامل وغير الحوامل، وأما الحوامل فهي عام، لكن عمومها أقل من عموم المطلقات، لأنها مختصة فقط بمن؟ يعني كنا المطلقة الحوامل والمطلقة غير الحامل. المطلقة الحامل هذا نوع وفرد من أفراد المطلقات عموما، فهي أخص من المطلقات عموما. فإذا درجات العموم تكون متفاوتة أيها الأحبة بين الألفاظ. فنقول حوامل هي خاص بالنسبة للمطلقات، وإن كانت عامة بالنسبة لما تحتها، فهذا يسمى العموم النسبي. أن تكون اللفظة هي خاصة بالنسبة لعلاقتها بما فوقها، ولكنها عامة بالنسبة للأفراد التي تندرج تحتها. فهذا العموم النسبي مهم، لأنه أحيانا يتعارض عاما ويكون أحدهما أخص من الآخر. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقوم نجعل الخاص يخصص العام، نجعل الخاص منهما يخصص العام منهما. مثال ذلك أيها الأحبة، دائما الأمثلة هي التي تفك الإشكالات مثل هذه المحال. حينما قال الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه الآية أين لفظ العام فيها؟ المطلقات صح؟ بماذا تحكم عن المطلقات؟ أن عدتها في حالة الطلاق ثلاث حيضات. ممتاز. المطلقات عامة تشمل الحامل وتشمل غير الحامل. ممتاز. الآن جاء عندنا آية أخرى، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآن أولات الأحمال عام ولا مش عام أيضا؟ عام. أولات الأحمال كلمة أولات مضافة إلى معرفة، فإذا وقلنا إذا أضيف اسم إلى معرفة فإنه يعم، إذا أولات أيضا عامة. طب هذه الآية تثبت أن المطلقة من أولات الأحمال إذا كانت حامل إيش عدتها؟ وضع الحمل. إذا الآية الأولى تقول المطلقات سواء كنا حوامل أو غير حوامل عدتهم ثلاث قروء، يعني ثلاث حيضات. وآية ثانية تقول أن المطلقة الحامل عدتها وضع الحمل. إذا في تعارض بين عموم هذه الآية وعموم هذه الآية فيما يتعلق بمن؟ بالمطلقة الحامل صح؟ التعارض فيما يتعلق بالمطلقة الحامل. آية البقرة تقول إن المطلقة الحامل زيها زي غير الحامل، عدتها ثلاث حيضات. وآية الطلاق تقول المطلقة الحامل لا، عدتها إيش؟ وضع الحمل. فإذا في تعارض بين الآيتين فيما يتعلق بماذا؟ بالمطلقة الحامل. طيب كيف نجمع؟ الآن هناك عام عرضه عام آخر، إنه المطلقات عام وأولاة الأحمال أيضا عام. فنقول كيف نجمع بين هذين النصين؟ نقول أولاة الأحمال هي صحيح عام، لكنها أخص من المطلقات، صح؟ لو قارن بينهم المطلقات صحيح عام، المطلقات أولاة الأحمال هي أيضا عام، لكنها هي من حيث النظرة هي أخص من المطلقات، لأنها تندرج تحت المطلقات. فإذا هنا تعارض عامان، لكن أحدهما أخص من الآخر. فما نقوم به أننا الخاص منهما نخصص به العام. فنقول نخصص عموم المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بالآية الأخرى التي في سورة الطلاق، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فنقول المطلقات هنا نخرج منها الحوامل ونخصصها بغير الحوامل. ما الذي خصص؟ عموم الآية الأخرى. إذا يمكن أنه عام يخصص عام؟ يمكن، بشرط ما هو؟ متى العام يخصص عام؟ تساوي في الفقود الدلالة والقطع. لا، لا من كلام، من كلام. لا، متى العام يخصص عام؟ من خلال كلام السابق اللي كان فيه خاص منه. أيوه، إذا يعني هل واحد بيسألك هل يمكن شيخ عام يخصص عام؟ تقول نعم، إذا كان هناك عام لكن أحدهما أخص من الآخر، فالخاص يخصص العام. مثل هذا المطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء. طيب نأخذ مثال آخر مع ولاة الأحمال. طبعا نأخذ مثال آخر، لاحظوا يعني في هذه الآية المطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء مع ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أنا ما حملت كل عام على صورة، صح؟ ما فعلت ما فعلت قبل قليل في قضية الشهداء، لا، الأخص خصصت به العام، فقلت المطلقات اللي في سورة البقرة أخرج منها الحوامل وأجعلها خاصة بغير الحوامل، والذي أخرج الحوامل هو عموم الآية الأخرى التي في سورة الطلاق. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا. أين العام في هذا اللفظ؟ يلا إحنا لازم نمارس حتى يصبح علم الأصول عندنا تطبيقي وليس فقط قواعد نظرية. جعلت لي الأرض مسجدا، أين اللفظ العام هنا؟ المسجد، سياق ابتناء. أحسنت، أيوة. ليش مسجد عام؟ أيوة، نكرة في سياق امتناء. مسجدا نكرة في سياق امتنان. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من منة الله عز وجل علينا اللي أعطاها لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولم يعطيها لغيره، أنه جعل الأرض مسجدا. إذا جعلت لي الأرض مسجدا. طيب الحقيقة عم بتأمل في المثال، قد تكون الأرض أصلح هنا أن نعلق بها العموم من كلمة مسجدة. يعني لو جعلنا هي صحيح مسجدا نكرة في سياق امتنان، لكن العموم المقصود هنا قد يكون نجعله في الأرض أفضل من أنه نجعله في مسجدة. فنقول خلوني أعلق العموم على الأرض، أنه سيأتي معنى الاستثناء. الأرض يعني معناها جعلت لي كل أرض مسجدة. فهنا دعونا نعلق على الأرض، يكون عموم الأرض سببه ما هو أيها الأحبة؟ إن هنا مفرد دخلت عليه الاستغراقية، فيكون المعنى جعلت لي كل أرض مسجدة. جعلت لي كل أرض مسجدة، يعني كل أرض يجوز لي أن أصلي فيها، هذا العموم، صح؟ الآن طب جاء في حديث آخر لا تصلوا إلى القبور. أو مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم، صحيح؟ الآن مثلا لا تصلوا إلى القبور، أو خلينا نأخذ الحديث الآخر، لأن الحديث الآخر أنه أفضل يعني هو الأنسب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة في القبور. ممتاز. الآن القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور. القبور أيضا لفظة وصيغة من صيغ العموم، لأن القبور جمع مضاف أدخلنا عليه الاستغراقية. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في كل قبر أو في كل مقبرة أو في كل القبور، فإذا هي أيضا من صيغ العموم القبور. الحديث الأول يقول جعلت لي كل أرض مسجدا، والحديث الثاني يقول لا تجوز الصلاة في كل قبر أو في كل مقبرة. فإذا هنا اندعام وهنا اندعام. الحديث الأول عمومه يدل على جواز الصلاة حتى في القبور، صح؟ لما قلت جعلت لي كل أرض مسجدة، إذا تجوز الصلاة في كل أرض ومن ضمن الأراضي القبور. الحديث الثاني يدل على أن لا، ما بصير الصلاة في القبور، صح؟ فإذا عندي عمومان، عموم الأرض وعموم القبور. طيب كيف وتعارض في بينهما تعارض فيما يتعلق بالقبور؟ الحديث الأول بعمومه يجوز الصلاة في القبور، والحديث الثاني لا، يدل على أن الصلاة في القبور لا تجوز. فماذا نفعل أيها الأحبة؟ نطبق ما فعلناه قبل قليل، أن يكون أحد العامين أخص من الآخر، فنخصص فالخاص منهما يخصص العام، فالخاص منهما يخصص العام. فنقول القبور أخص من الأرض، صح؟ الأرض عامة والقبور عامة، لكن القبور صحيح عامة لكنها تبقى أخص من الأرض، لأن عمومها فقط في البقع التي على وجه الأرض اللي فيها قبور، بينما الأرض عامة في كل بقعة على وجه الأرض. فإذا ماذا سأفعل؟ أخصص عموم الأرض بماذا؟ بخصوص القبور. فأقول إذا الأرض التي يجوز الصلاة فيها نخرج منها القبور، فلا تجوز الصلاة فيها، وتبقى جواز الصلاة في الأرض في غير القبور، تكون الصلاة في الأرض جائزة في غير القبور. ما الذي أخرج القبور من جملة الأرض؟ كيف خصصنا هذا العام وأخرجنا منه القبور وجعلناه باقيا على عمومه في غير القبور؟ نقول بالعام الآخر، لأن العام الآخر أخص منه فيقوى على أن يخصصه. إذن هذا مثال آخر على قضية أن يكون أحد العامين أخص من الآخر، فالخاص منهما يخصص العام، فالخاص منهما يخصص العام. طيب دعوني أختم المسألة طيب وأقرأها سريعا من عند عبد المؤمن، ثم حتى ننتقل إلى المبحث الذي يليه. يقول عبد المؤمن إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص، بتقديم الأخص اللي هي الصورة الأولى، يعني إذا تعارض عمان إيش نفعل؟ الطريقة الأولى إيش نعمل يا مشايخ؟ بدنا نجمع. طيب كيف طرق الجمع؟ قال بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل. بتقديم الأخص، الطريقة الثانية تأويل ما يحتمل التأويل. تقديم الأخص فعلنا الآن هي الطريقة الثانية اللي فعلناها قبل قليل، إنه عندنا عامان لكن أحدهما أخص من الآخر، فطريقة الجمع إني أخصص الأعام بالأخص. عندنا عامان أحدهما أخص من الآخر، فماذا نفعل؟ أخصص الأعام بالأخص كما فعل، جعلت لي الأرض كل أرض، خصصت هذا العموم بالقبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور، فالقبور عام والأرض عام، لكن أيهما أعم وأيهما أخص؟ الأرض عام من القبور، صح؟ فأخصص عموم الأرض بالقبور، فنقول الأرض إذا المراد في الحديث هي كل الأرض ما عدا القبور. كيف أخرجت القبور؟ بخصوص الحديث الآخر. ونفس الشيء ما ذكرنا، المطلقات يتربصن بأنفسهن نخرج منها أولات الأحمال. أولات الأحمال كيف أخرجناها؟ بالآية الأخرى، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أو تأويل المحتمل اللي هي الطريقة الأولى اللي ذكرناها، إني إذا كان عندي عامان، طبعا ما في واحد منهم أخص من الآخر، لا اثنين في نفس المرتبة، زي خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، وخير الشهداء الذي يشهد قبل أن يستشهد، الاثنين في مرتبة واحدة، ما في واحد منهم أخص من الآخر، فكيف أتعامل معهما؟ أحمل كل واحد على صورة، وهذا هو تأويل المحتمل. أؤول الحديث الأول على صورة معينة وأؤول الحديث الثاني على صورة أخرى. فأولت الحديث الأول خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل على أي صورة، على صورة إذا كان صاحب الحق لا يعرف أن فلان الفلاني له عنده شهادة. وأولت الحديث الثاني شر الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد على أي صورة أولته، على صورة إذا كان صاحب الحق يعرف أن فلان له عنده شهادة لكنه ما طلب. فهذا من قبيل التأويل الذي يحتمل التأويل. طيب، لذلك أشعر فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل، قال فهو أولى من إلغائهما. ما فعلناه على السبورة أيها الأحبة في الطريقة الأولى من طرق الجمع والطريقة الثانية هو الأولى. لماذا؟ لأني لاحظوا أنني في النهاية سأعمل بالنصين، سواء حملت كل نص على تأويل معين أو خصصت بخصوص أحدهما عموم الآخر، أبقيت العمل بكلا النصين. فجعلت لي الأرض مسجدا، أبقيت عمل النص في غير القبور. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور، عملت به في القبور. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عملت بالنص في المطلقات غير الحوامل. وأولاة الأحمال أجلهن، عملت به في الحوامل. فإذا أنا أعمل بالنصين، صح؟ ما أبطلت أحد النصين، كلاهما عملت به في صورة. جميل، فهو قال فهو أولى من إلغائهما. طيب إذا لم يمكن العمل بهما، خلص وصلنا لمرحلة لا يمكن أبدا أن نعمل بكلا النصين، فهذا نفعل أيها الأحبة؟ أيهما نقدم؟ قال ننظر في المدة الزمنية، أيهما المتقدم وأيهما المتأخر؟ فالمتأخر منهما عندنا عمال تعارضا ولا يمكن الجمع بينهما بطريقة من طرق الجمع. فالحكم إذن أيها الأحبة في هذه الحالة أن نحاول أن نعرف أيهما المتقدم زمنا وأيهما المتأخر. فالمتأخر زمنا ينسخ المتقدم زمنا، وهذا نسخ سندرسه إن شاء الله في موضعه. إذا الطريقة الثانية في حالة التعارض هو طريقة النسخ، أني أذهب إلى النسخ، أذهب إلى النسخ. نأخذ مثال سريع على هذه القضية. طيب، الله عز وجل يقول في سورة البقرة فمن تطوع خيرا فهو خير له. الله عز وجل إيش يقول؟ من تطوع خيرا فهو خير له. أين صيغة العموم؟ إيه؟ من اللي هو إيش؟ لا خليه اسم شرط. اسم شرط منه. من تطوع خيرا فهو خير له. إيش سياق الآية؟ هذه آية الصيام. الآن ابتداء أيها الأحبة، الله عز وجل إيش يقول؟ كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، صح؟ الآن من تطوع خيرا فهو خير له. يقولون في بداية الأمر كان المسلم إذا دخل عليه شهر رمضان، المسلم الصحيح القادر على الصيام إذا دخل عليه شهر رمضان مخير بين إيش وإيش؟ مخير بين أن يصوم وبين أن لا يصوم ويطعم عن كل يوم طعام مسكين. فالله عز وجل يقول فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا كان في بداية الأمر، أنه إذا دخل شهر رمضان المسلم الصحيح القادر على الصيام مخير بين إيش؟ بين الصيام أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا. بدك تصوم اليوم خلاص تطعم مسكين مقابل ذلك. هكذا كان الأمر، أنه من تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. أي شخص حاب يتطوع ويصوم هذا أحسن، عفوا، فمن تطوع خير، أي شخص تصدق وأعطى خير وأموال الفقراء والمساكين الله يجزاه الخير، وصيامه خير له وأن تصوموا خير لكم. هكذا كان الأمر ابتداء. بعد ذلك نزلت الآية التي تليها مباشرة، إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. نفس القضية، أين العموم؟ من شهد منكم؟ من أي شخص يشهد الشهر رمضان فعليه أن يصوم. الآية الأولى تقول من تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. الآية الأولى تقول إن الإنسان، أنا بدي أفهمكم إيش يعني من تطوع خيرا فهو خير له. يعني هو قد يقول الطالب ما استوعب إيش يعني من تطوع خيرا فهو خير له. أنت بدك تقرأ سياق الآية، إن الله عز وجل يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ممتاز. فمن تطوع خيرا فهو خير له. تطوع يعني الآن أنت بدك تطعم مسكين بدل إيش كل يوم، وإذا حبيت بدل كل يوم تطعم مسكينين أو ثلاث تطوع على إن هو إطعام مش تطوع. إذا فهمت شو القضية أنا بركز عليها؟ إنه هو الآن الآية تقول من تطوع خيرا، من تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. إيش عن التطوع؟ هو وين التطوع؟ التطوع ما هو سنة مندوب صح؟ مش هيك بتفهم تطوع؟ يعني تفضل وأكرم، يعني زيادة على الواجب. إيش هو زيادة على الواجب؟ إنه ربنا يقول على الذين يطيقونه، على الذين يطيقونه. أنا في الحقيقة كتبت المثال هنا، يعني أظن إني لو رجعت سابقا أولى لو قلت المثال الذي يريد ليس من أنت من تطوع خيرا، لو قلت من عند هنا كان أفضل. على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. لو اعتمدت العموم في الذين ربما كان أوضح في المثال، وإن كان ذاك يصلح لكن أوضح في المثال. الذين يطيقون الصيام، على الذين يطيقونه، الذين يطيقون الصيام عليهم فدية طعام مسكين. وإذا أحبوا أن يتطوعوا فبدل أن يطعموا مسكينا عن كل يوم يطعموا مسكينين أو ثلاثة أو أربعة عن كل يوم، يجوز لهم ذلك وهو أفضل. فمن تطوع خيرا فهو خير له، والصيام هو الأولى من الإطعام أصالة. فربنا يخبر عن بداية الأمر إن ربنا يقول على الذين يطيقونه، أي من كان طائقا قادرا على الصيام وليس مسافرا ولا مريضا، على الذين يطيقونه أن يفدوا أن يطعموا مسكينا عن كل يوم في حالة عدم إرادتهم الصوم، وإذا أطعموا مسكينين أو ثلاثة تطوعا فهو خير، وأن يصوموا هو الخير لهم. فإذا كان الأمر كما قلنا في بداية الأمر أن الذي يستطيع أن يصوم يخير بين إما أن يطعم وإما أن يصوم على الذين، هذا أيضا من سياق العموم. ثم جاءت الآية الأخرى من شهد منكم الشهر فليصوم، من اسم شرط، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، من اسم شرط يدل أنه أي شخص شهد الشهر رمضان عليه أن إيش فليصوم أمر. فقال العلماء ما بستطيع نجمع بين العمومين الآن، إنه من تطوع خيرا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم. إن الأمر الأول بيحكي إنه إذا دخل رمضان بإمكانك تطعم وبإمكانك تصوم، والآية الثانية بعمومها تقول إنه أي رجل شهد شهر رمضان يجب عليه أن يصوم. قال العلماء لا نستطيع أن نجمع بين الآيتين، فماذا نفعل؟ نقول الآية الثانية التي تأخرت في النزول وهي من شهد منكم الشهر فليصوم تنسخ الآية الأولى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا هنا النسخ ورجعنا إليه مع أنه في إبطال العمل بأحد النصين، لأننا لا نستطيع أن نجمع لا بتخصيص أحد العمومين بالآخر ولا بتأويل المحتمل. طبعا هذا والشأن لا يعترض المثال، وأنا أمثل إذا قرأت من هناك في الحقيقة هناك من يجمع، لكن أنا الآن أمثل وهناك من يحاول أن يجمع بين النصين، لكن أنت افهم الفكرة ثم بعد ذلك ناقش الأمثلة كما تشاء. طيب إذا لم نستطع النسخ أيها الأحبة إيش قال عبد المؤمن؟ وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره. طيب عندنا نصين عامين متعارضين لم نستطع الجمع ولم نعرف أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، ماذا نفعل؟ هنا قال وإلا، يعني إذا لم نعلم المتأخر تساقطا. وفي الحقيقة هناك مرتبة قفز عنها عبد المؤمن البغدادي وهي مرتبة الترجيح، لأنه أنت عندما تقول تساقطا أنت ألغيت النصين، ألغيت العمل بالنصين. لكن لا، أنا إذا ما استطعت أنسخ بسبب جهلي أي النصين متقدم وأيهما متأخر أذهب إلى الترجيح، لأن الترجيح سيبقي العمل بأحد النصين، فأذهب أنظر في طريقة من طرق الترجيح ترجح والله لهذا العام ولا هذا العام. إذا استطعت أن أرجح أحد العمومين فهو أولى، ما استطعت أرجح أحد العمومين حينئذ أذهب إلى التساقط، والتساقط هو توقف العمل بالنصين، وضع النصين على جنب لا أعمل بكليهما، لأنه لا عندي، لا لم أستطع أن أجمع، ولا يوجد نسخ لعدم علمي بالمتقدم والمتأخر، ولا يوجد طريقة من طرق الترجيح، فحينئذ أقول للنصين توقفا وتساقطا، يعني تساقط كل واحد منهما يسقط الآخر. تفهم مصطلح التساقط على تفاعل، التساقط كل واحد منهما يسقط الآخر، يقول لا أنا يستدل بي ولا أنت يستدل بك، لأننا لم نستطع لا جمع ولا نسخ ولا ترجيح. لكن في الحقيقة هذه الصورة أيها الأحبة كما يقول كثيرا صورة نظرية، قضية التصافر، لأنه يعني أقل الأحوال أن تصل إلى الترجيح. يصعب أن تجد نصين لا ترجيح بأي مرجح من طرق الترجيح بينهم. الترجيح من جهة السند، وطرق الترجيح من جهة السند عديدة جدا. الترجيح من جهة المتن، طرق الترجيح من المتن عديدة جدا. فأساليب الترجيح عديدة وكثيرة جدا، فيصعب أن نصل لمرحلة التساقط. فهي صورة فرضية، لكن يعني نطبقها حتى أو نتحدث بها حتى يعرف الطالب الأصولي ما هي المراحل التي يمر بها. أولا تجمع، إن لم تستطع تنسخ، إن لم تستطع ترجع، إن لم تستطع تساقط. لكن فعلا هل هناك والوصول للتساقط في أحاديث صحيحة؟ هذا شيء نادر، بل قد لا يكاد يوجد عندنا في الشريعة أيها الأحبة. فأقل شيء أنك تصل إلى الترجيح، وأساليب الترجيح كثيرة تستوعب جميع النصوص. طيب، وهنا الآن انتقال لمبحث جديد. ننتقل أيها الأحبة الآن إلى المبحث الثاني من المباحث اللفظية، ولا أريد أن أقول المبحث الثاني. نحن قلنا أيها الأحبة الأصوليون في المباحث دلالات الألفاظ يتكلمون عن أربعة محاور، يتكلمون عن العام والخاص، عن المطلق والمقيد، عن إيش قلنا في الدرس الماضي، عن الأمر والنهي، وعن المفاهيم. هذه الأمور التي ينصب عليها اهتمام الأصوليين، لأن عليها مناط استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة. استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة يعتمد على الأمر والنهي، على فهم العام والخاص، على فهم المطلق والمقيد، وعلى فهم المفاهيم. وفي النهاية في الحقيقة أيها الأحبة، هذه المباحث أصالة ينبغي أن تؤخذ وتدرس من اللغة العربية، فأنت تفهم أساليب العرب في التعميم، أساليب العرب في التخصيص، أساليب العرب في الأمر، في النهي، أساليب العرب في المطلق والمقيد، في كل هذه الأمور، في المفاهيم، مفهوم المخالف وما شابه ذلك. عليك أنك تفهم أساليب العرب، ثم بعد أن نفهم أساليب العرب في ذلك نبدأ ننظر ونستقرأ الكتاب والسنة، فنلاحظ أيضا أسلوب القرآن. لأنه هناك من يخطئ أيها الأحبة، يظن أن القرآن أو الكتاب والسنة أو التشريع لم يأتي بأساليب خاصة انفرد بها عن الأساليب المعتادة عند العرب، وهذا أيضا ملحظ ينبغي أن ننبه إليه. عليك أن تعرف أن القرآن الكريم والسنة النبوية جاءت بأساليب وطرق معينة في التشريع. هذه الأساليب وهذه الطرق المعينة في التشريع، من الذي لاحظها وفهمها واستشربها؟ الصحابة الأوائل الذين لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشرع، عاشوا معه، لاحظوا كيف يتصرف، كيف يفعل، فعرفوا طريقته في التشريع ونقلوها إلى من بعدهم. لذلك قضية الاستنباط من الكتاب والسنة هي ليست فقط معرفة اللغة العربية، بل عليك أن تعرف أسلوب اللغة العربية، وهذا هو الأكثر والأهم والمهم جدا. وعليك أن تعرف أيضا بنفس الدرجة من الأهمية إذا لم يكن أكثر أسلوب الشارع في التشريع وطريقته في التشريع، لأن الكتاب والسنة قد ينفردان أحيانا في أساليب في التشريع قد لا تكون معتادة عند العرب، وفهمها الصحابة هذه الأساليب الخاصة بالكتاب والسنة ونقلوها إلى من بعدهم. طيب، نبدأ الآن إذن بما يقابل العام. إذن أنهينا الكلام عن العام، عن كثير من المسائل العام، ننتقل إلى المبحث الذي يقابل العام وهو مبحث الخاص. وفي الحقيقة هذا المبحث هو ليس الخاص، المبحث ستلاحظون أن أكثر ما نتكلم عنه هو التخصيص، أكثر ما نتكلم عنه في هذا المبحث هو التخصيص، وهذا سيقودنا أيها الأحبة إلى التفريق بين مصطلحين مهمين، مصطلح الخاص ومصطلح التخصيص. الخاص هذا مصطلح، والتخصيص هذا مصطلح آخر، علينا أن نحسن التفريق بينهما. فأبدأ ابتداء بما هو الخاص. أنتم لو قلت لكم الآن ما هو العام، الأصل أنكم ضربتموه. العام حقيقة عند الأصوليين ما هو؟ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. باختصار، أي لفظ وجدت فيه هذه الضوابط أنه مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر، يسمى هذا اللفظ إيش؟ عاما. إذن طب هناك مقابل للعام، هناك ألفاظ توصف بأنها خاصة. طيب، فما هو الخاص؟ الخاص في اللغة أيها الأحبة أيضا هو اسم فاعل، صح؟ الخاص اسم فاعل، ومعناه المنقطع عن الاشتراك، ونحن الشباب ماشيين مع بعض، بيروح واحد منهم بتركهم بيروح لحاله، نقول فلان أصبح خاصا أي انقطع عن الاشتراك. فالخاص لغة هو المنقطع عن الاشتراك. أحباب تقول المنفرد عن غيره، ما في عندي مشكلة، لأنه إذا الخاص يدل على نوع من التفرد، يدل على نوع من الانقطاع عن جماعة، فلذلك اختص ابتعد وأصبح وحده. إذا فهذا معنى الخاص لغة، المنقطع عن الاشتراك أو المنفرد عن غيره. طيب اصطلاحا ما هو الخاص؟ يعني عند الأصوليين ما هو الخاص؟ نقول الخاص لفظ دل على فرد بعينه أو على فردين فصاعدا مع حصر. الخاص عند الأصوليين هو عبارة عن لفظ يدل على فرد بعينه أو يدل على فردين فصاعدا لكن مع حصر. نأخذ أمثلة. أولا نأخذ أمثلة على الخاص. الأعلام، أعلام الأشخاص. فلما قضى زيد منها وطرا، زيد هذه اللفظة إيش؟ هل هي لفظة مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر؟ لا، إذا ليست عام. زيد علم، العلم يدل على ماذا؟ على فرد بعينه، صح؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد علم، فهو لفظ يدل على فرد بعينه. فالأعلام من أشهر الأمثلة على الخاص، فكل علم في القرآن والسنة هو من قبيل الخاص. طيب النكرة في سياق الإثبات تعتبر من قبيل الخاص أيضا، ومثلنا لها في المحاضرة الماضية. لو قلت أيها الأحبة جاء رجل البارحة فزارني، جاء رجل البارحة أو زارني رجل البارحة. رجل هنا أيها الأحبة انتبهوا إلى المعنى بدقة، هل هي لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة؟ هذا مراد جميع أفراد الرجال بها؟ الآن عندما نقول إن الإنسان لفي خسر، الإنسان إيش فهمت منها؟ كل أفراد الإنسان، واستثنينا صنف معين بعد ذلك بالنص الشرعي، لكن ابتداء إن الإنسان لفي خسر، انت لفظة الإنسان هنا لماذا سميناها عامة؟ لأنها لفظة تستغرق جميع أفرادها دفعة واحدة. بمجرد ما سمعت الإنسان اللفظة هذه استغرقت جميع أفرادها. الآن لما أنت سمعت جاء رجل البارحة أو زارني رجل البارحة، كلمة رجل هل أنت هاي اللفظة تقول تستغرق جميع أفرادها دفعة واحدة بلا حصر، ولا رجل معناته فيه فرد هو اللي زار بلد، فرد واحد من أفراد الرجال؟ أنت ماذا فهمت من هذه الجملة؟ أنت فهمت أنه اللي زار مش جميع الأفراد، اللي فهمت أنه فيه راحت فرد واحد من أفراد حقيقة الرجال هو الذي قام بالزيارة. فإذا جاء رجل من البارحة، رجل خاصة تدل على فرد، لكن هل هذا الفرد إذا هي تدل على فرد بعينه؟ صح؟ الآن لا أتكلم بطريقة النحويين واللغة، أنا أتكلم بطريقة الأصوليين. هي تدل على رجل، جاء رجل البارحة، هناك رجل بعينه هو الذي زارني البارحة، رجل بعينه، هناك فرد بعينه. فضبطة رجل هنا في النكرة هذه في سياق الإثبات هي تتكلم عن رجل بعينه، لكن أنا ما بعرف اسمه أو ما بدي أخبر عن اسمه، لغرض من الأغراض نكرته فلم أبين من هو، إما رجعني باسمه أو لأني لا أريد أن أذكر اسمه، المهم أني أتكلم عن فرد بعينه، صحيح؟ فلفظة رجل هنا هي لفظة تدل على فرد بعينه، وإن كنت هنا أنا أبهمت من هو، لكن أنا الذي فهمته من جاء رجل البارحة أنه في فرد بعين واحد معين هو الذي جاء، فإذا هنا في رجل قطعا ليست عامة. طيب نأخذ أمثلة أسماء الإشارة. الآن أسماء الإشارة إيش رأيكم فيها؟ خاص. خاص حينما أقول هذا زارني البارحة، هذا بشير على فرد بعينه، صح؟ طيب أسماء الموصولة التي صلتها معهودة. هذه انتبهوا عليها القيد، التي صلتها معهودة، لأن الأسماء الموصولة اللي صلتها غير معهودة هي من قبيل العام، صح؟ الأسماء الموصولة التي صلتها معهودة. الذي ضربته البارحة زارني، ولا ضرب ضرب، الذي ضربته البارحة زارني. الذي ضربته البارحة، أنا بتكلم عن إيش قاعد؟ عن واحد بعينه، صح؟ أتكلم عن فرد بعينه، بقول لك الذي ضربته البارحة زارني اليوم. إذا كلها ينطبق عليها التعريف الخاص، لفظ يدل على فرد بعينه. طيب أعطيك مثال على فردين فصاعدا ما حصل، مثل إيش؟ رجلان. نعم، مثلا جاءني رجلان البارحة، يدل على فردين محصورين باثنين. طيب جاءني رجال البارحة، جاءني رجال البارحة، شو رأيكم؟ أيضا لا يدل على العموم، جاءني رجال يدل هناك مجموعة معينة من الرجال زاروني، عددهم في الثلاثة فصاعدا. انه الجمع من متى يبدا؟ قلنا مرد معنا المساله، ايش اقل الجمع؟ رجال الان جمع، صح؟ ايش اقل الجمع؟ ثلاث. الجمهور كما مر معنا في الدرس الماضي اقل الجمع عندنا ثلاث. فحينما اقول زارني رجال البارحه، يعني انا متاكد انه ما زارك كل الافراد، زارك ثلاثه فصاعدا، زارك ثلاثه فصاعدا، صحيح. لكن هل هم مستغرقين لجميع الافراد اللي زاروك، ولا في عدد معين؟ قد تكون انت الان ما نصصت عليه بحد ذاته كم هو، لكن ما اتيقنه الثلاثه، وممكن يزيدوا عن الثلاثه، لكن ليس مستغرق لجميع الافراد، ليس مستغرقا لجميع الافراد. طيب بدي مثال مشهور على فردين فصاعدا ما حصل، الاعداد. نعم، مش احنا اخرجنا الاعداد من العام، معناته هي من الخاص. الأعداد أيها الأحبة، مثلا زارني 100 رجل البارحة، الأعداد يقولون من قبيل الخاص، لأنها ينطبق عليها المقطع الثاني من التعريف، تدل على فردين فصاعدا ما حصر، تدل على فردين فصاعدا ما حصر. فإذا أيها الأحبة، الخاص إما هو لفظ يدل على فرد بعينه، أو يدل على فردين فصاعدا ما حصر، وهذا يدخل فيه الأعلام، النكرة في سياق الإثبات، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة التي صلتها معهودة، والأعداد. هذه أشهر أمثلتها. هذا هو الخاص أيها الأحبة. لكن في الحقيقة عندما تتعامل مع كتب الأصوليين تجدهم لا يهتمون كثيرا بالخاص. لماذا؟ لأنه الخاص أيها الأحبة خلاص لفظ يدل على فرد بعينه، فإذا علقت حكم على خاص يعني الحكم يتعلق بهذا الخاص ولا يتجاوزه، فالقضية بالنسبة لهم واضحة في التعامل مع الخاص. قضية التعامل مع الخاص واضحة، لأنه أي حكم يأتي معلقا على خاص فالأصل فيه أنه يتعلق بهذا الخاص، لا يتجاوزه إلى غيره. فلأن أمور واضحة في الحقيقة لا يوجد فيها كثير غموض أو مسائل كثيرة تتعلق به، نجد كثير من الأصوليين لا يتطرق أصالة لتعريف الخاص ولبيان أمثلة عليه، وإنما يتطرق إلى النوع الأهم حقيقة عندهم، وهو المصطلح الثاني، وهو مصطلح التخصيص. مصطلح التخصيص، ومصطلح التخصيص هذا مصطلح مرتبط ارتباط كلي بمصطلح إيش؟ العام، لأن التخصيص هو عملية يتعرض لها اللفظ العام. لكن قبل أن أدخل في التخصيص دعوني أقرأ الآن شيء من كلام عبد المؤمن البغدادي فيما يتعلق بالخاص. لأن ماذا قال عبد المؤمن؟ قال والخاص يقابل العام، صح، الخاص يقابل العام. العام لفظ مستغرق، الخاص لفظ يدل على فرد بعينه أو على فردين فصاعدا ما حصر. طيب الآن هو إيش قال؟ هو قال انظروا تعريف عبد المؤمن للخاص، إيش قال عبد المؤمن في تعريف الخاص؟ قال وهو ما دل على شيء بعينه. ما بمعنى لفظ، يعني لفظ دل على شيء بعينه. في الحقيقة التعريف مقبول يعني في السياق العام، لكن أظن أن التعريف بشكل أوضح هو ما ذكرته على السبورة، إنه هو ما دل على فرد بعينه. الفرد هو الشيء، ما عندنا مشكلة معه، الفرد هو الشيء. ما دل على فرد بعينه أو على اثنين فصاعدا ما حصر، يعني المقطع الثاني من التعريف أظن مهم حتى تكتمل صورة الخاص عند السامع، لأنك عندما تقول ما دل على شيء بعينه قد يتوهم مثلا خروج الأعداد، قد يتوهم أن المثنى حينما يأتي نكرة في سياق إثبات ليس خاصا. فاللفظ هذا أظن أنه أشمل حينما نقول هو لفظ دل على فرد بعينه أو على فردين فصاعدا ما حصل. هكذا نقول لملمنا ما هو الخاص وصوره في اللغة. ثم قال بعد ذلك ولهما طرفان وواسطة. الآن أراد أن يبين علاقة الخاص بالعام، أراد أن يبين علاقة الخاص بالعام، فقال لهما طرفان وواسطة، فعام مطلق وهو ما لا أعم منه مثل كلمة معلوم، وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه مثل زيد، وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه مثل كلمة موجود. هذه القضية ربما أشرت إليها قبل قليل حين تكلمت عن أن العام مراتب، وأن هناك شيء أعم من غيره، صح؟ وهناك عام يندرج تحت عام آخر. هذه أعاد بيانها هنا عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه حينما بيّن علاقة العام بالخاص. يقول عبد المؤمن البغدادي هناك أيها الأحبة علاقة، هناك طرفان وواسطة، مش قال عبد المؤمن هناك طرفان وواسطة، هناك عام لا أعم منه. الآن من درس معنى المنطق هناك ما يسمى عندنا جنس الأجناس أو الجنس البعيد، صح؟ وهو الجنس الذي لا يندرج تحت جنس آخر. أعلى شيء الجوهر، هنا الجوهر هو جنس الأجناس لأنه لا يندرج تحت جنس أعلى منه، هو أعلى سقف، سقف العموم عنده. فإذا هناك عام لا أعم منه، وهذا أعلى درجات العموم، يعني عام لا يندرج تحت عام من أعم، أعلى درجات العموم. ما هي أعلى، ما هي اللفظة التي في أعلى درجات العموم لا تندرج تحت عموم أعلى منها؟ شيء. يقولون لا، لفظة معلوم. يقولون طبعا أنا خلاف تفاصيل أنا ما بدي أفحم نفسي فيها الآن. يقولون لفظة معلوم، المعلوم، المعلوم، لو قلنا كلمة المعلوم هذه اللفظة عام لا أعم منها. لماذا؟ لأنها لا تندرج تحت شيء أعم منها، ما في شيء أعم منها، لأنه المعلوم يدخل فيه الموجود والمعدوم والحياة كلياتها، كل الكون هو قائم إما شيء موجود وإما شيء معدوم، صح؟ فالمعدوم يسمى معلوما، فالشيء الآن حتى لو لم يكن موجودا لكنه قد يكون معلوما في دينك، انت فاهم ومتصوره بس لسه ما صار، صح؟ فإذا يقولون المعلوم هو العام الذي لا أعم منه، لأنه هل يمكن هنا تدخل المعلوم تحت تقسيم أعلى منه؟ يلا جيب لي تقسيم أعلى من المعلوم، ما راح تلاقي. فالمعلوم هو أعم العمومات، وتحت إيش؟ العمومات الأخرى، موجود، والموجود إما أن يكون حيوان وإما أن يكون غير حيوان، والحيوان إما أن يكون إنسان وإما أن يكون أسد، والإنسان إما يكون رجل وإما يكون امرأة، وعلى ذلك المرأة إما تكون حامل وإما تكون غير حامل، وتبدأ تأتي العمومات تندرج رويدا رويدا. فعلى رأس الهرم المعلوم، هذا العام الذي لا أعمن، لا يندرج تحت عموم أعلى منه، لا يوجد شيء أعم منه، لذلك يسمى العام الذي لا أعم منه. طيب إذا هذا الطرف العلوي نمسح العام الذي لا أعم منه. طيب ما هو الطرف السفلي؟ لأنه قال لك هناك طرفان وواسطة، صح؟ هنا الطرف السفلي هناك خاص لا أخص منه، خاص لا أخص منه يعني ما له أفراد تندرج تحته، هو أخص نقطة. ما هو الخاص الذي لا أخص منه؟ لا يوجد أفراد تندرج تحته، ألفاظ خاصة وهي في أعلى درجات الخصوص لا أخص منها، يعني لا يوجد لها أفراد. الأعلام، الأعلام مثل زيد، زيد خاص، صح؟ قبل كده مثلنا ألفاظ خاصة قلنا مثل الأعلام. الآن زيد، هل هناك أفراد تندرج تحت زيد؟ لا يوجد أفراد تندرج تحت زيد. ممكن شخص يقول له طب شيخ في زيد بن فلان وزيد بن علتان وزيد بن يوسف، نقول هذا التعارض ناج، هذا التعارض طارئ، هذا التعارض طارئ، انه في واحد حب يسمي ابنه زيد ورجل اخر حب يسمي ابنه زيد، لكن الاصل في وضع الاعلام في اللغه العربيه انها تتعلق بفرد بعينه، انها توضع لفرد بعينه حتى تميز عن كل افراد جنسه. وكون رجل اخر حب هذا الاسم فسمى به ابنه، هذا تعارض طارئ وليس من بنيه الاعلام اصاله، انه فكره العلم انها تميز فرد عن كل افراد جنسه. فكون رجل سمى ابنه زيد والاخر حب هذا الاسم فسمى ابنه زيد، هذا تعارض طارئ. فالاصل اذا ان الالفاظ الاعلام انها الخاص الذي لا اخص منه. هل يوجد افراد تندرج تحت زيد؟ لا، هو زيد خلاص، زيد هو اسم شخص، لا يوجد فرد يندرج تحته. طيب اذا عندنا عام لا اعم من، وعندنا خاص لا اخص من. قال وما بينهما كلياتها مراتب، مراتب مراتب العموم والخصوص. فهنا مثلا عندي مثلا كلمة معلوم، عفوا كلمة موجود. الآن الموجود يسمى عام صح؟ الموجود عام، لكن يسمى عام عموم نسبي. لماذا؟ لأنه عام بالنسبة إلى من هو تحته صح؟ وهو خاص بالنسبة إلى ما فوقه. لاحظتم؟ الموجود، كلمة موجود، الموجود هو عام بالنسبة إن هناك أفراد تندرج تحته، فهو يشملها كلها، هو يشملها كلها، لكن هو خاص بالنسبة إلى إيش؟ إلى ما فوقه، لأنه فرد من أفراد عموم أعلى منه. فموجود هو فرد من أفراد معلوم، فهو بالنسبة إلى ما فوقه خاص، وبالنسبة إلى ما تحته عام. فنقول إنه عام نسبي، وتستطيع أن تقول خاص نسبي أيضا، تسميه خاص نسبي، لأنه هو خاص بالنسبة إلى إيش يا شيخ؟ بالنسبة إلى ما فوقه، لأنه هو فرد من أفراد معلوم. يعني شوف كلمة الموجود لا ينطبق على تعريف الخاص الذي ذكرته قبل قليل، لذلك أنا أقول أنه خاص نسبي، يعني هو أنا أسميه خاصا بالنسبة إلى أنه فرد من أفراد عموم أعلى منه. حينما نقول أولاد الأحمال هو خاص بالنسبة إلى أنه فرد من أفراد المطلقات، لكن هو في نفسه عام، وهو عام عموم نسبي، يعني عام بالنسبة إلى من دونه. إن أولاد الأحمال تحت أفراد كثيرة بتشملها صحيح؟ فهو إذن يبين لنا عبد المؤمن البغدادي هنا أن هناك لفظة تسمى العام الذي لا أعم منه وهو معلوم، وهناك ما خاص لا أخص منه وهو الأعلام. وما بينهما من مراتب ومن ألفاظ، إما أن تكون يعني هي عبارة عن عامة بالنسبة إلى ما تحتها، وخاصة بالنسبة إلى ما فوقها. فإذا نظرنا إلى هذه الألفاظ باعتبار أنه تحت أفراد تشملها هي عامة، وإذا نظرنا إليها من زاوية أخرى بالنسبة إلى أنها فرد من أفراد ما هو فوقها فبتكون خاصة. فهذا يسمى العموم النسبي والخصوص النسبي، وهذا مفيد أيها الأحبة. لذلك لما قبل قليل حينما قلنا وجعلت لي الأرض مسجدا ولا تصلوا إلى القبور، الآن أيهما أعم من الآخر؟ يعني في هذا السلم، في هذا السلم الأرض بتكون هون صح؟ والقبور بتكون تحتها في السلم الهرمي صح؟ لأنه الأرض بتشمل كل البقاع ومنها القبور، فالقبور تكون خاصة بالنسبة إلى الأرض لأنها فرد من أفراد الأرض، ولكن القبور عامة بالنسبة إلى ما تحتها، لأنه في عندنا قبور في معان، وفي قبور في العقبة، وفي قبور في عمان، فإذا هناك أيضا أفراد للقبور، فهي عامة بالنسبة إلى ما تحتها، لكنها خاصة بالنسبة إلى ما فوقها، فأستطيع أني أخصص ما فوقها بها. عرفتم ليش نستطيع أني أخصص عموم الأرض بالقبور مع أن القبور أيضا عامة؟ لأنه هي القبور حينما تنظر لعلاقتها بالأرض هي خاصة والأرض عامة، لكن متى أقول القبور عامة؟ لما أطلع إلى أفرادها اللي تحتها. فبدك تنظر بهذه النظرة المتوازنة، إنه أي عام تقول بالنسبة لما أنظر إلى أفراده بقول هو عام، لكن لما أنظر إليه باعتبار اندراجه فيه ما فوق وأنظر إليه على أنه خاص. بهذه الطريقة نتعامل أيها الأحبة ويتعامل الفقهاء مع الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، ينظرون إليها. الآن زيد كم نظرة له؟ نظرة واحدة إنه خاص صح؟ ما بستطيع أنظر له إنه عام، إنه ما في تحته أفراد. المعلوم كم نظرة له؟ كلمة المعلوم كم نظرة إلها؟ نظرة واحدة إنها إيش؟ عامة، إنه تحت كل الأفراد. هل إلها نظرة أخرى إنها خاصة؟ لا، لأنها لا تندرج تحت ما هو أعم منها. لكن ما بين هاتين اللفظتين كله له نظرتان، نظرة باعتبار ما هو دونه فيكون عام، ونظرة إله باعتبار ما هو فوقه فيكون خاصا. فهمنا الآن إيش معنى كلام عبد المؤمن البغدادي؟ إنه حينما قال ولهما أي للعام والخاص طرفان وواسطة، الطرفان عام لأعم من، خاص لأخص من، وكل ما بينهما فهو واسطة. طيب أذهب الآن إلى التخصيص. كم ذهب من الوقت؟ 25. طيب وين مضى؟ ساعة وعشر دقائق. طيب ما هو التخصيص أيها الأحبة؟ قلنا التخصيص في الحقيقة هو أهم من مصطلح الخاص، ويهتم به الأصوليون أكثر في تنقيحه، بل بعضهم حتى في مصنفاتهم لا يذكرون تعريف الخاص، يذهبون يقول العام ثم ينتقلون مباشرة إلى التخصيص. لماذا؟ لأن قضية العام أيها الأحبة، حينما نقول عام لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر، ظاهرة العام في القرآن الكريم وفي السنة النبوية لاحظ العلماء بالاستقراء أنه ما من عام إلا وقد دخله التخصيص بوجه من الوجوه، إلا يقول في آية أو في آيتين إن الله على كل شيء قدير، ونسيت الآية الأخرى، الله حتى الله قال كل شيء خصصت بالعقل. فقضية أن هناك عام كما يسميه ابن تيمية العام المحفوظ الذي لن يدخله تخصيص، عام حفظ على عمومه، هذه شيء كما قلت شبه معدوم أو لا يوجد إلا في آية أو في آيتين. وأما العموم بشكل عام، ما من لفظة عامة إلا وقد دخلها التخصيص في نصوص الكتاب والسنة بوجه من الوجوه. فلذلك نظرية التخصيص من النظريات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالعموم، لأنك لما تأتي للتطبيق على نصوص الكتاب والسنة لا تظن أنك ستظفر بعام لم يدخله التخصيص، لا تظن أنك ستظفر بعام لم يدخله التخصيص بوجه من الوجوه، إلا كما قلنا ربما في آية أو في آيتين لا أكثر. فبما أنني لا أستطيع أن أظفر بعام لم يدخله التخصيص، إذن لابد أفهم ما هو التخصيص، ما هو صور التخصيص، ما هي المخصصات، حتى أتأكد وأتوثق فعلا من كلام الأصوليين أنه ما من عام إلا وقد خص. أنه كثير من الناس يأتي يجادلك يقول يا شيخ في كثير من الآيات عامة وما دخلها التخصيص، وسبب هذا الإيراد أنه لا يعرف ما هو التخصيص وما هي أساليب التخصيص وكيف طرق. جميل؟ فإذا مفهوم التخصيص مرتبط ارتباطا عام وثيقا بالعام، لأنه ما من عام إلا وقد دخله التخصيص بوجه من الوجوه. إذا ما هي عملية التخصيص؟ ماذا قال عبد المؤمن البغدادي في ذلك؟ يقول عبد المؤمن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، هذه زيادة من عندي لكنها مهمة، إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام التخصيص، هو عند الأصوليين إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. طبعا هنا أنا سأزيد كلمة أيضا توضح الصورة، إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام من الحكم، لأنك أنت في الحقيقة لن تستطيع أن تخرجه من نفس اللفظ، وإنما المراد إخراجه من شمول الحكم له، صح؟ يعني العام حينما يخصص ما معنى تخصيصه؟ ليس المراد أنه نفس اللفظة الآن، هذه اللفظة من حيث اللغة العربية لم تعد تشمل بعض الأفراد، هي ستبقى تشمل، لكن أنت حينما تخصص أنت تخرج بعض ما تناوله اللفظ العام من إيش؟ من الحكم. إذن التخصيص هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام من الحكم. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء. الآن عندي لفظة عام، صح؟ هي إيش؟ المطلقات. عامة تشمل جميع أفراد المطلقات. ما الحكم الذي أسندته إليه؟ هذا اللفظ العام، ايش الحكم اللي اسندته له؟ وجوب التربص ثلاث حيضات له، اي مطلقة الحكم هو وجوب التربص ثلاث حيضات. الآن يأتي التخصيص. ما هو تعريف التخصيص؟ إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام من الحكم. فالآن أخرجت من المطلقات، أخرجت المطلقات الحوامل. فالمطلقات الحوامل لا يدخلن في عموم المطلقات. الآن ما معنى أخرجته؟ يعني هل المطلقات كلفظة لا تصدق على المطلقات الحوامل؟ لا، مش المراد أنك لفظة لا تعد تصدق عليهن لغة، أنت لا تستطيع أن تفعل هذا، لكن المراد أني أخرجت المطلقات الحوامل من لفظ العام، أنه الحكم الذي أسندته إلى العام لا يتسلط عليهن. الحكم الذي أسندته إلى اللفظ العام لا يتسلط عليهن. هنا اللفظ العام ما الحكم الذي أثبته له؟ وجوب التربص ثلاث حيضات، صحيح؟ أخرجت من المطلقات من هذا اللفظ العام المطلقات الحوامل. فالمطلقات الحوامل ما معنى أني أخرجتهم؟ أنه لا يتعلق بهن الحكم الذي يتعلق بالعام. طب إيش حكم مطلقات الحوامل؟ بيّنتها سورة الطلاق حتى يضعن حملهن. فهذه هي عملية التخصيص بصورة مبسطة. عندي لفظ عام أقوم بإخراج بعض، إخراج إيش؟ كلمة بعض، هذه كلمة بعض مهمة حتى الآن سنفرق بين التخصيص والنسخ. التخصيص هو إيش؟ إخراج البعض ولا أخرج الكل. إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. فالمطلقات لفظ عام كانت تتناول الحوامل وغير الحوامل، فأخرجت الحوامل إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. وفي الحقيقة هذا الإخراج ما معناه في النهاية؟ إخراجه من تناول الحكم له. فالحكم لا يتناول هذا المخرج، وإنما يتناول الباقي بعد الإخراج. الآن المطلقات لما أخرجت منها الحوامل إيش بقي فيها؟ بقي غير الحوامل. فالحكم يبقى متسلطا على الباقي بعد الإخراج، أليس هذا الذي حصل؟ أنا أخرجت الحوامل فبقي الحكم اللي هو الثلاث حيضات متسلطا على الباقي. من الباقي؟ غير الحوامل. إذن هذا معنى عملية التخصيص. طيب الآن نذهب إلى عبد المؤمن ننظر ماذا قال. قال التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ، وأنا أضفت حتى تتضح القضية أكثر وأكثر أن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام من شمول الحكم له، هذا هو معنى التخصيص. الآن سيعقد عبد المؤمن البغدادي مقارنة بين النسخ وبين التخصيص. سيعقد عبد المؤمن البغدادي مقارنة بين النسخ وبين التخصيص. انتبهوا على هذه المقارنة الجميلة في الحقيقة، لأن النسخ سيأتي معنا إن شاء الله بيانه بعد الكلام عن مباحث الكتاب والسنة، هو رفع الحكم الذي ثبت في خطاب شرعي متقدم بواسطة خطاب شرعي متأخر. هذه فقط إشارة سريعة حتى تفهم ما هو النسخ قبل أن نعقد المقارنة. ما هو النسخ؟ عندنا آية قرآنية تثبت حكما، تأتي آية قرآنية متأخرة عنها ترفع هذا الحكم وتبطله. فإذا هو رفع حكم شرعي ثبت بخطاب متقدم بواسطة خطاب شرعي متأخر عنه ومتراخٍ عنه. إذا رفع حكم شرعي بخطاب ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب شرعي متأخر متراخٍ عنه. ممتاز. سندرس بالتفصيل قضية النسخ إن شاء الله إن كان في العمر البقية. لكن الآن سنعقد مقارنة سريعة بين التخصيص وبين النسخ. إيش أثر التخصيص على النص الشرعي؟ وإيش أثر النسخ على النص الشرعي؟ فقال: فيفارق النسخ في ماذا؟ أولا ضع واحد بأنه رفع لجميعه، بأنه الضمير يعود على النسخ، بأن النسخ رفع لجميعه. هذه القضية الأولى. إذا طبعا لاحظ عبد المؤمن يختصر كثيرا كثيرا لأنه هذا مختصر، ملاحظة مختصر قاعد معنا كل هذا القصة كله كان مطول. طيب بأنه رفع لجميعه، هذا الفرق الأول بين النسخ والتخصيص. النسخ أيها الأحبة يقول عبد المؤمن البغدادي هو رفع لجميع النص المتقدم، النص المتراخي المتأخر يرفع جميع النص ايش المتقدم. انا وانا بدي احيانا سبحان الله اجد ان الكتابه توضح كثير من الامور الغامضه عند الطالب، فنحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى. فنقول ايها الاحبه، لاحظوا انتم العلاقه بين التخصيص وبين النسخ. في التخصيص عندنا لفظ عام، صح؟ عندنا عام، نص عام، ثم عندنا نص خاص. في النسخ عندنا منسوخ وعندنا ناسخ، صح؟ إذن عندنا عام يقابله الخاص، هذا في باب العام والتخصيص، عرف؟ عندنا بينما في النسخ إيش عندنا؟ عندنا منسوخ هو المتقدم، وعندنا المتراخي عنه إيش هو؟ الناسخ، المتأخر والناسخ. فالآن عبد المؤمن البغدادي يعمل مقارنة بين عملية التخصيص العام وبين عملية نسخ النص، يعني المقارنة بين هاتين الصورتين. فالأول فرق بينهما إيش قال؟ قال النسخ رفع للجميع، بينما التخصيص، هاي طفتها من عندي لأنه هذا الذي هو يريده، رفع للبعض فقط. هذا أول فرق. إيش يقول عبد المؤمن؟ عندما تحصل عملية نسخ، الناسخ يرفع جميع المنسوخ ولا يرفع بعضه. فلما الله سبحانه وتعالى مثلا، من نعطي الأمثلة، حينما قال قضية الخمر، إذا قلنا أنها من قضية النسخ، الله عز وجل إيش قال ابتداء؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقال كثير من العلماء هذه الآية تدل على أن في بداية الأمر كان الخمر إيش؟ مباح، صحيح؟ ثم جاءت الآية المتأخرة بعد ذلك المتراخية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فرفعت حكم هذه الآية المتقدمة. فآية فاجتنبوه الناسخة رفعت جميع حكم الآية سورة البقرة المنسوخة التي تقول إنه فيما إثم كبير ومنافع للناس. فالخمر إذن أبيحت ابتداء ثم حرمت انتهاء، حرمت جميعها، ولا في بعض الأنواع أبيحت وبعضها لم تباح، الذي حرم الجميع. فالنص الناسخ فاجتنبوه نسخ النص المتقدم، يعني حكمه بكليته ولم يبقي بعض الأفراد منه. فيقول عبد المؤمن البغدادي الناسخ، أو في عملية النسخ، الناسخ يقوم برفع جميع الحكم المتقدم، بينما في عملية التخصيص، التخصيص هل يقوم بإبطال جميع العام ولا فقط بإبطال البعض، إخراج البعض؟ إيش يقوم التخصيص؟ التخصيص يخرج بعض الأفراد التي يتناولها العام، ولا يخرج جميع الأفراد التي يتناولها العام. فإذا التخصيص يتعلق ببعض أفراد العام، بينما النسخ يتعلق بجميع المنسوخ. عرفنا الفرق بين النسخ والتخصيص؟ طب إيش رأيكم بهذا الكلام؟ هل هو صح ولا خطأ؟ هل النسخ فعلا لا يكون إلا رفعا لجميع الحكم المتقدم، ولا يمكن النسخ يكون لبعض الحكم المتقدم دون بعض؟ يمكن في الحقيقة. كيف ذلك؟ الآن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تخبر في الحديث الذي رواه مسلم، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا. تقول آية، كان عائشة رضي الله عنها تقول كان هناك آية في القرآن إن الطفل متى يثبت له حكم الرضاعة وحرمة الرضاعة؟ إذا رضع 10 رضعات، كانت هيك ابتداء الحكم. قال ثم نسخ ذلك ب5 معلومات، فنسخت العشرة. قال ثم جاء بعد ذلك حكم آخر، لا، إنه إذا كان هناك 5 رضعات معلومات يثبت حكم الرضاعة للطفل. فلاحظوا إذا ما هو الحكم المنسوخ الأول 10 رضعات، الذي نسخه النص الآخر 5 رضعات. طبعا وين النص الآخر وكذا، مش أدخل حالي في الخلافات الدائرة الآن، أنا فقط أمثل لك. الآن كان الحكم الأول إنه هناك 10 رضعات تحرم بالرضاعة، نسخ ذلك ب5 رضعات، 5 رضعات هي التي تحرم. الآن النص الناسخ الذي قال 5 رضعات تحرم، هل نسخ جميع النص المتقدم اللي قال 10 رباعات ولا نسخ بعضه؟ ايش رايك شيخ؟ والله تخيلت الان النص الاول المتقدم يقول 10 رباعات هي التي تحرر، ممتاز. اذا بعد ذلك نص اخر يقول 5 رباعات هي التي تحرر، هل النص هذا الجديد المتاخر نسخ جميع الحكم المتقدم؟ جاب 65. لا، ما هو هل هو نسخها جميعها ولا لا قللها؟ كانت 10 خلاها 5. بس مش نص عام. نعم، تفهم علي؟ فهمت. يعني هل هو رفع جميع العشرة خلاص قال لا الطفل يحرم حتى ولو لم يرضع 10 ابدا، لو ما رضيش ولا رضعه، ولا خصص الموضوع كان 10 صار الحكم الجديد لا 5 بكفي؟ ايش رايك انت؟ ايش رايك؟ انا سامع عندي حكم جديد. ايش حكم جديد؟ الحكم كان 10 صار 5، هل ارتفع جميع الحكم القديم ولا ارتفع بعضه؟ ارتفع كله واجا حكم جديد انه 5. هسا الحكم الجديد انه هو ان الخمسة تكفي، كان الحكم القديم ان ان العشرة هي التي تكفي، ما دونها لا يكفي. الحكم الجديد ان الخمسة الحمد لله تكفي، ان الخمسة تكفي. الان اذا نظرت انت الى، انا فهم يعني الزاوية التي تنظر اليها انت، ان الحكم القديم كان ان العشرة هي التي تكفي، نسخ ذلك بحكم جديد اخر تماما ان الخمسة هي التي تكفي، فهذا حكم جديد رفع كل الحكم القديم. لكن في الحقيقة انا لا انظر بهذه النظرة، انا انظر ان الحكم الجديد هو في الحقيقة اقتصر على جزء من القديم. القديم كان 10، الحكم الجديد اقتصر على جزء منه، قال لا الخمسة بتكفي حتى لو ما وصل 10، الخمسة لحالها بتكفي. ففي الحقيقة الناسخ الجديد الذي يقول 5 رضعات تكفي هو لم ينسخ كل الحكم القديم بل نسخ جزءا منه، انه قضية الاكتفاء لا تكون الا بالعشرة هي لغاها، واثبت انه يمكن الاكتفاء بالخمسة فقط. فهذا في الحقيقة اجده ان النسخ هنا لم ينسخ جميع الحكم المتقدم وانما نسخ جزءا منه وهو الاحتياج للعشرة، واثبت بقاء الاحتياج الى 5. ففيما أرى والله تعالى أعلم أن هذا التفريق الأول لا يصح حينما يقول أن النسخ رفع للجميع بينما التخصيص رفع للبعض. النسخ يستطيع أيضا أن يكون للبعض، قد يكون هناك نسخ للجميع وقد يكون هناك نسخ للبعض، بينما التخصيص يكون للبعض. فلو قارنا بهذه المقارنة هنا إذا نعدل كلام عبد المؤمن، فنقول النسخ رفع للجميع أو رفع للبعض، بينما التخصيص لا يكون إلا رفعا للبعض. لأنه إيش عبارة عبد المؤمن ماذا توهم؟ توهم أن النسخ لا يكون إلا رفعا للجميع بينما التخصيص لا يكون إلا رفعا للبعض. لا، بدنا نعدل، النسخ قد يكون رفعا للجميع وقد يكون رفعا للبعض، بينما التخصيص لا يكون إلا رفعا للبعض. هكذا نقول نعم التفريق صحيح. أما أن تقول النسخ رفعا للجميع فقط، ألا يمكن نسخ أن يكون النسخ لبعض الحكم السابق؟ يمكن أن يكون النسخ لبعض الحكم السابق، وهذا مثال واضح، مثال 5 رضعات مع 10 رضعات، بينما نعم التخصيص لا يكون إلا للبعض. طيب نذهب إلى التفريق الثاني، إيش قال؟ قال مقارنة المخصص. الفرق الثاني يقول عبد المؤمن بين النسخ وبين التخصيص، ترى مشاكل هذه يا مشايخ هذه قضية مهمة، إنه كثير من الأمور اشتبهت على العلماء، هل هي من قبيل التخصيص أم من قبيل النسخ؟ خاصة في البعض، إنه إذا جوزنا أن يكون هناك نسخ لبعض الحكم السابق، إذا جوزنا أن يكون هناك نسخ لبعض الحكم السابق لا لكله، سيشتبه كثيرا على العالم الفرق بين النسخ والتخصيص في بعض الأمثلة. لذلك تجد العلماء في بعض الآيات القرآنية يختلفون، البعض يقول هذا نسخ لبعض الحكم السابق والبعض يقول لا هذا تخصيص لبعض الحكم السابق، يختلفون في هذه الجزئية بناء على تصور كل شخص لما هو النسخ وما هو التخصيص. فهنا لذلك هم يعقدون هذه المقارنة حتى تفهم ما هو الفرق بين هذين البابين. الفرق الثاني يقول عبد المؤمن التخصيص يكون مقارنا للعام، بينما النسخ يكون أو الناسخ، نقول الناسخ أفضل، الناسخ يكون متراخيا عن المنسوخ. وهنا أيضا مشكلة، هذه العبارات تكلم فيها عبد النعم من البغدادي يصطدم الطالب بإشكالات فتحتاج أن تبسط القضية. الآن هو إيش قال عبد النعم من البغدادي؟ لاحظوا إيش قال. عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه يقول التخصيص يكون مقارنا للعام، لأنه إيش قال هو في عبارته؟ لا عفوا أنا قفزت عن كلمة مهمة في عبارته، وبجواز مقارنتي، أيوة هذه كلمة جوهرية، لأن أنا ظننت أنه ما ذكر التخصيص. أعدل، يجوز أن يكون مقارنا للعام ويجوز أن يتأخر عنه، لأنه إذا قال الجواز معناته يجوز الأمر الآخر. هيك صح. إذن عبارة عبد المؤمن إيش يقول؟ الفرق الثاني بين التخصيص والنسخ أن المخصص يجوز مقارنة للعام. بدك تكتب إنه قال وبجواز مقارنة المخصص، مقارنة لإيش؟ للعام. فنحن نحاول أن نبسط العبارة بقدر الإمكان حتى يفهم الطالب. المخصص يجوز أن يكون مقارنا للعام، صح؟ الآن الله عز وجل مثلا يأتي بآية عامة ويكون بعد ذلك فيها استثناء، قل لأجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم، هنا عام، إلا أن يكون ميتة أو دم مسوعا أو لحم خنزير، هذا تخصيص بالاستثناء. أيوة أحسن، فهنا لاحظوا التخصيص جاء مقترنا بالعموم مباشرة في نفس النص. المخصص وهو هنا الاستثناء جاء مقارنا للعام في نفس ايش؟ في نفس السياق، في نفس النص، وهذا اسلوب. اذا طيب، هل يجب دائما ان يكون المخصص، هنا انتبه على الكلام الدقيق والجوهري في الفرق بين التخصيص والنسخ، المخصص هل يجب دائما ان يكون مقترنا باللفظ العام، ولا يجوز ياتي المخصص بعد اللفظ العام؟ يعني يأتي متراخياً عنه بمدة. يجوز إذن أن ينزل النص العام ثم يأتي التخصيص متراخياً عنه بإيش؟ بمدة. لكن هنا شرط حتى يكون، لأنه الآن إذا كان التخصيص يجوز أن يكون متراخياً عن العام، فما الفرق إذن بين التخصيص والنسخ؟ طب النسخ هو أيضاً يكون متراخياً عن العام، فلماذا تسمي هذا تخصيصاً وتسمي هذا نسخاً؟ الآن إذا كان التخصيص متصل بالعام في نفس السياق قطعا هذا ليس نسخ. لكن أين المشكلة ترد؟ إذا جاء مخصص متراخيا عن العام، يعني جاء النص العام بعد يومين ثلاث أربعة نزل المخصص، طب هذا لماذا تسميه مخصص؟ لماذا ما تسميه نسخ؟ لأنه النسخ نايتع يعني مش بحكم العام، لف عام هذا لف يكون نسخ في الخاص، إرادة مثلا. هنا فائدة يحب حتى ما نطيل على الإخوة، إذا جاء النص المخصص متراخيا عن العام لا أسميه مخصصا إلا إذا لم يستقر العمل بالعام بعد، يعني إذا العام لم يعمل به بعد ثم بعد يومين أو ثلاثة نزل الخاص أو المخصص نقول هذا نعم مخصص. إذا العام عمل به الصحابة مدة ثم جاء بعد ذلك نص يرفع بعض الأفراد من هذا العام، يرفع عنها العموم، هذا لا يسمى تخصيصا، هذا يسمى نسخا. وهذه قضية مهمة، وهي الفرق الجوهري في الحقيقة بين النسخ والتخصيص، أوضحها على السبورة. الآن أيها الأحبة، إذا جاء عندي عام وجاء المخصص متصل معه في نفس السياق لا إشكال ولا خلاف أن هذا مخصص، صح؟ أين المشكلة واللبس يحدث إذا جاء عندي عام ثم بعد مدة جاء عندي مخصص، بديش أسمي مخصص، جاء عندي آية بدي اسميها آية، يعني لسه بدي أحدد هي مخصص ولا ناسخ. جاء عندي آية عامة، جاءت آية عامة، وبعد مدة مثلا ثلاثة أيام جاءت آية ترفع وتخرج بعض أفراد العموم من الحكم. الآن هذه الآية التي نزلت بعد ثلاثة أيام لترفع أو لتخرج بعض أفراد العموم من الحكم، هل نقول هذه الآية خصصت العام السابق أو نسخت بعض أفراد العام السابق؟ هل خصصت بعض الأفراد من العام السابق أو نسخت بعض أفراد العام السابق من الحكم؟ لأنه كما قلت لكم قبل قليل النسخ يكون للبعض، لا يشترط أن يكون النسخ لجميع الحكم، قد يكون النسخ لبعض الأفراد من الحكم. فإذا هذه الآية التي نزلت بعد ثلاثة أيام هل هي قامت بإخراج بعض الأفراد من العموم فقامت بعملية التخصيص، لأن هذا تعريف التخصيص إخراج، أم هذه الآية قامت بعملية الرفع، رفعت بعض الأفراد من العموم، لأن النسخ رفع كما سيأتي معنا، رفعت بعض الأفراد من هذا العموم؟ فهذه الآية هل هي باختصار ناسخة أو مخصصة؟ نسخت بعض الأفراد أو خصصت بعض الأفراد؟ كيف نفرق؟ نقول أيها الأحبة، إذا كان العام الآية العام السابقة استقر العمل بها، ثم يعني الصحابة جاءهم عام عملوا به ومشوا عليه فترة، ثم بعد ذلك جاءت آية تخرج بعض الأفراد من العموم وتعطيهم حكما آخر، نقول هذه الآية ناسخة. إذا الآية العام استقر العمل بها وعمل بها الصحابة مدة، ثم جاءت آية تخرج بعض الأفراد من العموم، فهذه الآية هي قامت حقيقة بعملية نسخ، لأنه كان حكم ثابت للجميع وعمل به في الجميع، ثم جاءت بعد ذلك آية أو حديث رفع بعض الأفراد، رفع بعض الأفراد من هذا الحكم السابق، فأسمى هذا نسخا. لكن إن كان العام السابق الأول لم يعمل به لعارض من العوارض، الله تعالى أعلم، لم يعمل بهذا العام، ثم بعد ثلاثة أيام جاءت آية ترفع عفوا تخرج بعض الأفراد من العموم، نقول هذه الآية مخصصة للعام وليست ناسخة. هذه الآية إيش؟ مخصصة للعام وليست ناسخة، لأن العام لم يعمل به بعد، لم يعمل به بعد، فهذه الآية إيش فعلت؟ الجديدة هي خصصت بعض أفراد العام، فالحكم بأن المتأخر المتراخي هو ناسخ أو مخصص بناء على أن العام هل تم العمل به أو لم يعمل به، إذا عمل به معناه الآية المتأخرة ناسخة، لم يعمل به إذا الآية التي المتأخرة إيش؟ مخصصة. وهذا ينبني أيها الأحبة، جواز تأخر المخصص ينبني على المسألة التي درسناها سابقا، جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، إنه ينزل نص عام ولا توجد حاجة للعمل به، إنه الآن لن يعمل به أصلا، ينزل نص عام لن يعمل به، فالشريعة ابتداء تقول لماذا أبين المخصص الآن بما إنه هذا اللفظ العام لن يعمل به، لما يأتي وقت الحاجة للعمل بهذا النص العام آتي بالمخصص. فإذا الشريعة لماذا تؤخر المخصص أحيانا، يعني لا يلزم أن يأتي المخصص دائما مع النص العام، لماذا تؤخره؟ لأنه أحيانا يأتي نص عام ولن يعمل به في هذه الفترة، فتقول الشريعة أؤخر تخصيص هذا العام إلى وقت الحاجة، والتخصيص هو نوع بيان ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. طبعا هناك حكم إلهية، يعني ليس بهذه الصورة البسيطة، لكن أنا أحاول أقرب لك الموضوع بطريقة هينة حتى تفهم. كم ذهب من الوقت؟ ساعتين وثلاث. ساعتين وثلاث؟ ساعتين وثلاث دقائق من كل جملة الدرس. جميل. طيب الفرق الثالث، إذا عرفنا الفرق الأول بين النسخ والتخصيص ما هو؟ أن النسخ على طريقتنا، أن النسخ رفع إما للجميع الحكم السابق أو لبعضه، وأما التخصيص هو رفع لبعض الحكم السابق ولا يكون رفعا لكله. ثانيا التخصيص أو المخصص، المخصص الذي قام بعملية التخصيص يجوز أن يأتي مقارنا للعام ويجوز أن يتراخى عنه، بينما النسخ لا يكون إلا متراخيا عن العام. ما في عندنا نسخ يكون متصلا باللفظ العام، لأنه إيش الفائدة إنه ينزل نص عام ويكون النسخ معه؟ يعني ينزل نص عام ويكون الناسخ معه، معناته ما فائدة. إذا أنت كنت ستنسخ أيها النص مباشرة، لماذا ينزل النص العام؟ صح؟ فالنسخ إنه لابد يكون عام وبده يعمل به ثم بعد ذلك ينسخ. طبعا هذه هي تصوير القضية. هناك خلاف أصولي دقيق، هل يجوز نسخ العام قبل التمكن من؟ هذا يجعله على جنب، يعني مسألة فقط على الهامش. طيب، لأن هي مسألة فرضية جدلية في الحقيقة، لا يعني يصعب أن نقول لها تطبيق، وإن كان البعض يمثل لها بقضية الخمسين صلاة التي فرضت في السماء، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى فحاوره فرجع إلى ربه فقال اجعلها 40، فرجع لها 40، ثم رجع فضل يقل منها حتى صارت 5. هنا كانت الصلوات 50، ثم نسخت إلى 40، ثم نسخت حتى وصلت إلى 5. فقالوا هنا نسخ النص الأول مع أنه لم يتمكن أحد من العمل به ابتداء. فهذه القضية، هل يمكن أن ينسخ النص مع عدم القدرة على العمل به ابتداء؟ هذه مسألة دعوها، كما قلت لكم أمثلتها ضيقة جدا. الفرق الثالث بين النسخ وبين التخصيص، إيش قال؟ دخوله على الخبر، أفلا الثالث، عدم وجوب مقاومته، عدم وجوب مقاومته. إيش يعني؟ ما معنى عدم وجوب مقاومته؟ والآن يتكلم إنه المخصص لا يشترط أن يكون من حيث قوة ثبوت النص في درجة العام. قد يكون العام الذي دخله التخصيص، قد يكون العام أقوى ثبوتا من المخصص، فيكون العام قطعي ويكون المخصص ظني، يكون العام متواتر ويكون المخصص آحاد، يكون العام آية قرآنية ويكون المخصص آحاد. ففي عملية تخصيص العموم لا يشترط أن يكون المخصص في درجة العموم أو أقوى منه، بل يجوز أن يكون المخصص أضعف ثبوتا من العام. بينما في النسخ أيها الأحبة، من القواعد التي يذكرها كثير من الأصوليين مع الخلاف فيها، يقولون لا يجوز أن يكون الناسخ أضعف من المنسوخ. الناسخ إما في درجة المنسوخ من حيث القوة أو أقوى منه، فالمخصص يجوز أن يكون أضعف من العام، بينما الناسخ لا يجوز أن يكون أضعف من المنسوخ. واضحة ولا فيها إشكال؟ فإذا يجوز أن يأتي لفظ عام في القرآن الكريم ويكون المخصص آحاد، يجوز. يجوز أن يأتي لفظ عام سنة متواترة ويكون المخصص آحاد، يجوز. طيب، يجوز يأتي لفظ عام أو نص بشكل عام، هل يجوز يأتي نص في القرآن الكريم ويكون الناسخ آحاد؟ لا، عند الجمهور، عند الجمهور. يجوز أن يأتي النص، يكون النص المنسوخ متواتر ويكون الناسخ آحاد؟ لا، لأن هنا الناسخ أضعف من المنسوخ ولا يجوز هذا. فبالتالي انظروا عبارة عبد المؤمن، عدم وجوب مقاومته، يعني هذا يتعلق بالمخصص. المخصص لا يجب أن يكون قادر على مقاومة العام من حيث الثبوت، بينما الناسخ يجب أن يكون مقاوما للمنسوخ من حيث الثبوت. هذا معنى المقاومة. انظروا العبارات الفخمة اللي بيستخدمها، عدم وجوب المقاومة. إيش يعني المقاومة؟ تكلمش عن ثورة، هو قاعد الآن تكلم عن مصطلح. ما معنى المقاومة؟ إنه النص المخصص لا يلزم أن يكون مقاوما للنص العام، يمكن يكون أضعف منه، لا يستطيع أن يقاومه من حيث الثبوت. فالمتواتر الآحاد لا يستطيع أن يقاوم المتواتر من حيث الثبوت، صح؟ الآحاد لا يستطيع أن يقاوم القرآن من حيث الثبوت، ومع ذلك يجوز أن يكون مخصصا. فالمخصص إذا لا يلزم أن يكون مقاوما للعام، بينما الناسخ يجب أن يكون مقاوما، يجب أن يكون مقاوما للمنسوخ في قوته أو أقوى منه. هذا هو الفرق الثالث. إذن التخصيص لا تلزم فيه المقاومة، يمكن أن يكون المخصص أضعف من الذي تم تخصيصه من العام، بينما في النسخ الناسخ يجب أن يكون مقاوما إما في درجة المنسوخ أو أقوى منه. طيب الفرق الرابع، قال ودخوله على الخبر بخلاف النسخ. الفرق الرابع إنه التخصيص أيها الأحبة قد يأتي للأوامر والنواهي للإنشاء، والتخصيص يمكن أن يدخل أيضا الأخبار، التخصيص يمكن أن يدخل الأخبار، بينما النسخ لا يكون إلا للإنشاء للأوامر والنواهي. وهذا ظن واضح للطالب الألماني. لماذا أيها الأحبة يمكن أن يأتي التخصيص في الأوامر والنواهي وفي الإنشاء بشكل عام، ويمكن أن يأتي في الأخبار، بينما النسخ لا يكون إلا في ماذا؟ في الإنشاءات، ولا يمكن أن يأتي في الأخبار. طب نأخذ مثال نوضح. طيب الآن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الاستثناء هو أسلوب من أساليب التخصيص، صح؟ إن عبادي، عبادي، عباد مضاف إلى ضمير من ألفاظ العموم، إن كل عبيدي ليس لك عليهم سلطان أيها الشيطان. ثم استثنى وأخرج الله عز وجل من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. الآن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، هذه الآية هل هي أمر أو نهي، إنشاء ولا هي خبر؟ خبر. الله يخبر ويخاطب إبليس عليه لعنة الله أنه لأن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وخصص الله إلا من اتبعك من الغاوين، فهنا التخصيص دخل على الخبر، ما في مشكلة. طيب والتخصيص يدخل أيضا على الإنشاء، على الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي إنشاء. الله عز وجل يقول: لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه، لا أجد محرما إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فهناك الأمور كلها على الإباحة في المطعومات، واستثنى الله عز وجل منها الميتة والخنزير والدم المسفوح، فهي من المحرمات. وهذه الآية هي من قبيل إنشاء الأحكام: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله ونخلقت والنقودة والدريد والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. الآن هذه الآية في الحقيقة هي ليست إخبار، هي إنشاء حكم، يخبرنا الله: حرمت عليكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وما أكل السبع، ثم استثنى فقال: إلا ما ذكيتم. إلا ما ذكيتم هذا تخصيص، ودخل على أمر أو نهي، هذا نهي عفوا، حرمت عليكم، وهذا من قبيل المناهي، دخل على النهي. فإذا باختصار التخصيص يكون في الأحكام الشرعية أوامر ونواهي، ويدخل أيضا على الأخبار، بينما النسخ لا يمكن أن يأتي على الأخبار، الذي ينسخ فقط الحكم الشرعي أمر أو نهي، أما الأخبار لا تنسخ. لماذا؟ إن ما معنى النسخ أيها الأحبة؟ أن يكون حكم سابق، أن يكون عندي نص سابق يعمل به، ثم بعد ذلك يرفع لمصلحة معينة ويأتي حكم آخر بدل عنه. تخيلوا أن هناك خبر أخبرنا الله عز وجل به، لم يأمرنا ولم ينهنا، أخبرنا بخبر معين إنه كذا وكذا، ثم بعد ذلك ينسخ هذا الخبر بخبر آخر. ما معنى هذا؟ معناته أن الخبر الأول كان خطأ، صح؟ الخبر الأول هو يخبرنا، يعطينا معلومة، ولا يأمرنا ولا ينهنا. عندنا خبر أول، اعتبروا الآن هي فقط للفرض، سامحوني: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ممتاز، هذا خبر، صح؟ ربنا يخبر. تخيلوا جلد فرضا أنه جاءت آية أخرى تنسخ هذه الآية وتقول: إن عبادي لك عليهم سلطان. نقول: هذه الآية نسخت الآية، الخبر، هذا الخبر الجديد ينسخ الخبر السابق. ما معنى هذا؟ معناته أن الخبر السابق كان خطأ، والله عز وجل والعياذ لا يجوز عليه الخطأ، الله عز وجل لا يجوز عليه الخطأ. أنا بدي إياكم تفهموا الصورة، لأن أدرك إنه بعض القضايا بدها تأمر من الطالب، إنه الآية إذا كانت خبر، إنه ربنا أخبرنا، أقول لك ربنا أخبرنا عن موسى إنه فعل قضية معينة، هل يمكن تأتي آية تنسخ الآية السابقة؟ لأنه إذا نسخت معناته الخبر الأول، أنا أخبرك إنه زارني محمد البارحة، باجي في اليوم الثاني أقول والله بدي أنسخ هذا الخبر، محمد ما زارني البارحة، شو معناتها؟ إنه أنا أخطأ، كذب أو خطأ، كذب أو أخطأت أنا البارحة لما قلت محمد زارني. هل الكذب أو الخطأ والعياذ بالله يجوزان على الله سبحانه وتعالى؟ يخبرنا الله عز وجل بخبر، ثم يأتي بعد ذلك خبر آخر ينسخ الخبر المتقدم، هذا معناته أن الخبر المتقدم إما كان كذبا وإما كان خطأ، ولا كيف خبر ينسخ خبر؟ يعني أن الخبر الجديد يرفع الخبر القديم، معناته الخبر القديم كان خطأ أو كذب. بينما إذا كان لا، المتقدم ليس خبرا وإنما هو حكم بأمر أو نهي، الأوامر تصلح النسخ. لو أنا قلت لك اضرب زيد، بعدين إجيت عليك بعد ساعة قلت لك لا تضرب زيد، خلاص هل هناك تعارض؟ ما في تعارض. أنا ابتداء شفت المصلحة إنه أضرب زيد، بعد ساعة شفقت على زيد قلت لك لا تضرب. فإذا النص الثاني نسخ النص المتقدم، نسخ النص المتقدم، ولا يدل هذا على أن النص المتقدم فيه خطأ أو كذب، صح؟ فلذلك الأوامر والنواهي تقبل النسخ، لأن إذا نسختها لا يدل نسخها على أن ابتداء كان فيها إيش؟ خطأ أو كذب، كان فيها مصلحة معينة ثم خلص انتهت المصلحة اللي فيها، فرأى الله سبحانه وتعالى أو أراد الله سبحانه وتعالى أن يأتي بمصلحة جديدة فقال أبطل النص المتقدم وإيتوا بنص جديد. بينما إذا أخبرتك بخبر عن شيء إنه فلان جاء ثم بعد ساعتين قلت لك فلان ما جاء، معناته النص الأول يا كذب يا خطأ، صح؟ فإذا لاحظنا الفرق أن الأمر والنهي يقبل النسخ لكنه لا ويقبل التخصيص، بينما الخبر يقبل التخصيص فقط ولا يقبل النسخ، صح؟ ولا يقبل النسخ. الفرق الأخير أيها الأحبة حين قال ولا خلاف في جواز التخصيص بينما هناك خلاف في جواز النسخ، وقلتهم يختصر لكن أنا أدري ما يقول هنا في هذه العبارة. الفرق الأخير قال ولا خلاف في جواز التخصيص، يعني إيش يريد أن يقول؟ إنه هناك خلاف في جواز النسخ. طبعا هل هناك خلاف في جواز النسخ؟ النسخ عند المسلمين واقعه وقائل التخصيص لا ينازعه. نسب إلى أبي مسلم الأصفهاني أنه يقول لأن النسخ لم يقع في الشريعة، وللأسف هذا كان قديما يقولون إنه هو الوحيد الذي قال أنه لا يوجد نسخ في الشريعة، لكني حقيقة عند المعاصرين اليوم أجد كثير من يقول بهذه الدعوة، أجد كثير من دكاترة الجامعات والأساتذة للأسف من يطلق هذه الدعوة هكذا باستعجال أنه لا يوجد نسخ في الشريعة. قديما يعني عندما تقرأ كل كتب الأصوليين يقولون وخالف أبو مسلم وخالف أبو مسلم، ما يذكرون أبو مسلم من كل العلماء. اليوم لو أتيت تصدر من ينكر النسخ ستجد الحمد لله طائفة كبيرة من المعاصرين تنكر النسخ، وحتى أبو مسلم ترى قيل أن أبو مسلم لا ينكر النسخ وإنما يسميه تخصيصا فقط، هو يسمي النسخ تخصيص، فقيل أنه في الحقيقة حتى النسخ لا خلاف فيه. لكن عبد المؤمن جرى على المشهور أن النسخ يوجد هناك خلاف في وقوعه ضعيف، أما التخصيص فاتفقت الأمة على وقوعه في نصوص الكتاب والسنة. إذا أيها الأحبة خلاصة الأمر أن التخصيص هو إخراج لبعض ما تناوله اللفظ العام من الحكم. الفرق بين النسخ والتخصيص خمسة فروق سريعة، ما هي؟ من يذكرها لنا سريعة؟ أن التخصيص أيها الأحبة التخصيص يكون رفع لبعض العام، النسخ يجوز أن يكون رافعا للجميع ويجوز أن يكون رافعا للبعض، هذا تعديل عبارة عبد المؤمن. ثانيا المخصص يجب أن يجوز أن يكون مقارنا للعام ويجوز أن يكون منفصلا عنه، بينما النسخ يجب أن يكون الناسخ متراخ عن المنسوخ. المخصص يجوز أن يكون أضعف من العام من حيث الثبوت، بينما الناسخ لا يجوز أن يكون أضعف من أضعف من المنسوخ من حيث الثبوت. التخصيص يدخل الأخبار ويدخل الأوامر والنواهي، بينما النسخ لا يدخل إلا على الأوامر والنواهي. التخصيص لا خلاف فيه بين الأمة بينما النسخ هناك خلاف فيه. وفي الدرس القادم بإذن الله أيها الأحبة نتكلم سريعا في المخصصات التي تدخل على العام فتخرج بعض الأفراد منه، ونتكلم عن بعض أحكامها، وننتقل بعد ذلك للمطلق والمقيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.